الله بعد الانقطاع شهر رمضان المبارك، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال. ونعود إلى درسنا والعود أحمد، ونبدأ من حيث توقفنا. أولا يا إخوة، إن شاء الله كلكم معكم كتب، هذه أهم نقطة. العدة كلها، العدة عندكم كلكم. طيب، لا ضروري، اللي ما أتى بالكتاب ضروري يأتي بالكتاب، سنقرأ إن شاء الله من الكتاب والتعليق سيكون في الكتاب، هذا أمر. والأمر الثاني، المنهج طويل جدا، يعني لا يوجد كثرة أسئلة ولا كثرة مداخلات ولا ولا ولا تقطيع كلام ولا تعليق ولا نقرأ. يهمنا شيء واحد، فهم عبارة المؤلف، هذا يهمنا. ومن أراد التوسع فليرجع الكتب المطولة، فليرجع الكتب المطولة، وفي شروح أخرى ودروس أخرى ممكن يستفيد منها الإنسان. لكن الالتزام بالوقت حسب ما ألزمتنا الإدارة وأمرها مطاع، سنحاول إن شاء الله. يعني المفروض تدرون هذا اللقاء واللقاء القادم منه كتاب الطهارة كامل، هذا على أكثر تقدير، أفرض منه كتاب الطهارة كامل. أنا أقول الله أعلم ممكن ما ننهي، نشوف. طيب بسم الله، من يقرأ؟ القارئ يكون سريع. ها؟ طيب مو مشكلة، نحن نريد، نحن ما هو شرحه، ما هو شرح. طبعا التركي يقول الأخ شرح التركي، التركي ما شرح. لا شرح حقق يعني قالوا بالمسخ وعلق تعليقات بسيطة يعني. لكن عموم أي طبعة للعدة، أهم شيء العدة. سنقرأ كلام الشارح بهاء الدين المقدسي، سنقرأ الكلام. نفس العمدة والعدة. العدة، العدة مهمة، سيريحنا كثيرا كثيرا جدا. يعني بدل مثلا نعلق ونقول لكم الحديث متفق عليه وأخرجه عن فلان، خلاص اقرأ الشرح، نقرأ الشرح وإذا بي الدليل موجود فيه، عرفتم؟ طيب بسم الله، من يقرأ؟ من يقرأ من الإخوان؟ أول لابد واحد منكم، أنتم الخمسة يقرأ، اللي حاس نفسه أنه هينام يقرأ. نبدأ من عند وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. بسم الله. وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ارفع صوتك. وإذا شكى في طهارة الماء، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله، من هذا من حق أئمتنا علينا، ترحم عليهم، تركوا لنا هذا العلم العظيم، نترحم عليهم، ما بقي شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا شكى في طهارة الماء، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو غيره أو غيره ونجاسته أو أو غيره أو إيه؟ أو نجاسته أو غيره أو نجاسته أو لا صلح أو نجاسته أو نجاسته السلام عليكم أو نجاسته بنى على اليقين. نعم. وإن لحظة المؤلف رحمه الله يقول: إذا شك في طهارة الماء أو غيره، يعني غير الماء، شك في طهارته أو شك في النجاسة، قال بنى على اليقين. إن كان يتيقن الطهارة وشك في النجاسة بنى على اليقين الذي هو الطهارة، وإن كان يتيقن النجاسة وشك في الطهارة بنى على اليقين الذي هو النجاسة، سواء كان هذا الشك والتردد في الماء أو غير الماء من اليابسات وغيره، يعني من المائعات وغير المائعات، هذا الحكم. وهذه قاعدة مضطربة في الشرع، أنه يبنى على اليقين، متى شك في الشيء بنى على اليقين، خلاص. هذه من القواعد الكبرى كما أخبرناكم. طيب اقرأ. وإن خفي موضع النجاسة، موضع النجاسة من الثوب، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به، ما يتيقن به، ما تيقن به غسلها، غسلها. طيب هذه مسألة أخرى، قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره. طيب الآن هو الآن لا يشك الثوب فيه نجاسة أو لا، لو كان يشوف النجاسة وقعت في الثوب أو لم تقع قلنا حكمه حكم اليقين، هي المسألة الأولى، خلاص حكم مسألة أولى. شك في النجاسة هل وقعت أو لم تقع، قلنا حكم حكم مثل الأولى لما قال إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. عرفتم؟ المثل الثاني الآن هو يتيقن النجاسة لكن لا يدري في أي موضع في الثوب، هو في الكم هذا أو في الكم هذا أو في أعلى الثوب أو في أسفل الثوب، فهو يتيقن النجاسة لكنه شك في موضعها، شك فين؟ في موضعها. قال إيش؟ غسل ما يتيقن به غسلها، يعني يغسل ما يتيقن به غسلها. اقرأ الشرحون الشرح، يعني انظر المذهب ايش يعني، ايش معنى، ايش معنى عبارة يتيقن به غسلها عندهم معناها؟ اقرأ. وإن اشتبهت الثياب تحت قبلها، يعني يغسل حتى يتيقن، يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. نعم. كمن تنجست إحدى كنيه لا يعلم أيهما غسل الكنين أو تيقن. لا لا لا لا يعلم أيهما، أيهما الكنين غسل الكنين. لا يعلم أيهما. أنت عندك النسخة هذه غير ما فيها فواصل ولا نقط ولا شيء؟ لا لا ما فيها. أيوة. لا انتبه ضروري تقف. شفت الآن لا يعلم أيهما غسل الكنين، جعلتها كأنها استفسار، يعني يقول لا، يعني كأنها تسأل من هو اللي غسل الكمين، وليس المقصود هذا. هو المقصود هو صاحب الكم نفسه ما يدري أي الكمين وقعت فيه النجاسة. قال ثم قال الجواب قال غسل الكمين. هذا معنى إذن هذا شرحه لمسألة غسل ما يتيقن به غسلها. عندهم يغسل الاثنين، ولهذا عندهم لو شك في الثوب أين وقعت النجاسة قال يغسل الثوب، كل الثوب. والصحيح والصواب أنه يغسل ما يغلب على ظنه وقوع النجاسة فيه، يعني يتحرى أين وقعت النجاسة فيغسل. عرفتم؟ وباب التحري في الشرع له أصل ومعتمد. فإذا شك الإنسان في موطن النجاسة لا يدري أين هو، نقول له تحرى، فما غلب على ظنك أن النجاسة وقعت فيه اغسله ويكفيك إن شاء الله، وغلبة الظن معتبرة في الشرع. فلا يؤمر الإنسان بغسل كل الثوب، ما يؤمر بهذا. وإذا شك في أحد كميه قلنا ما لا يغلب على ظنه يقول والله كم اليمين، إنه اغسل كم اليمين ويكفيك إن شاء الله. إذن يتحرى ويبني على غلبة ظنه. خلاص؟ طيب. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. نعم. الآن عندنا مسألة الاشتباه، عندهما الآن أحدهما طاهر والآخر نجس، هذا كالآن عبارة المؤلف، إذا اشتبه ماء طاهر بنجس. نحن قلنا لكم في ملاحظة على هذا، إيش هي؟ متعدل، لا متعدل، مقصود المؤلف بطاهر هنا طهور. طب إيش درانا من طهور؟ يمكن طاهر. إيش درانا؟ ها لحظة، ها إيش هو المذهب؟ طيب انت يعني حمس حولها. نعم في المذهب هو النجس مفروغ منه، هذا الكلام. اذا هو لا يقارن بين ما اين كلاهما عنده هو المؤلف لا يصح الطهارة بهما، هو يريد هذا، هو يريد المقارنة بين الاشتباه بين ما يجوز الطهارة به وما لا يجوز الطهارة به. فالمقصود هو بطاهر طهور، هذا مقصود المؤلف رحمه الله. اذا مقصوده اذا اشتبه ماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل الخبر بماء نجس يحرم استعماله مطلقا، قال ولم يجد غيرهما، ما عنده بديل يا هذا يا هذا، الجواب ايش؟ تيمم وتركهما. هذا مذهب الحنابلة، انه يترك كلا المائين ويتيمم ويترك من اثنين. والصحيح انه قلنا لكم يتحرى الصواب، والصحيح انه يتحرى الصواب وهو قول الشافعي رحمه الله. عرفتم؟ وان كان جماعة من العلماء منهم شيخ ابن تيمية كأنه يحكي الاجماع في انه يتركهما جميعا، هذا ليس صحيح، بل الشافعي رحمه الله قال انه يتحرى الصواب وينظر، فما غلب على ظني أنه هو الطهور أتاه والباقي نجس. طيب هذا الصحيح، وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين قلنا لكم. طيب وإن اشتبه طهور وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. قالوا ليش طهور بطاهر؟ عندنا ماء يجوز التوضؤ به، وما عندنا ماء يرفع الحدث وما لا يرفع الحدث، لكن يجوز استعماله. فهمتم؟ إذا ليش الفرق بين هذه المسألة والمسألة اللي قبلها؟ المسألة اللي قبل قليل تكلمنا عنها أنه عندنا ماء يجوز استعماله أو يرفع الحدث، وماء يحرم استعماله. عرفتم؟ ولهذا قالوا يترك الجميع حتى لا يقع في الإذن. عندنا ماء يحرم استعماله. عرفتم مبنى المسألة؟ فلما جاء ماء اشتبه ماء يحرم استعماله وماء يجوز استعماله قالوا يجتنب الجميع، لأن القاعدة عندهم إذا اشتبه الحرام بالمبيع الحظر المبيع قدم الحظر على الإباحة، معروف القاعدة. قالوا يترك الجميع. بخلاف هذه المسألة كلا الماءين يجوز استعماله، لكن أحدهما يرفع الحدث والآخر لا، والآخر لا. إذا ما في إشكال في الاستعمال، يستعمل. طيب هو لا يدري، قال يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة. لماذا يفعل يتوضأ من هذا مرة؟ أي يتوضأ وضوءين؟ قال نعم وضوءين، حتى قال بنية واحدة كمان. لما؟ نعم تفضل. قال ها تساعد الجواب للخروج. قالوا ليحصل له اليقين. أحسنت، هي مسألة اليقين. هو الآن متردد لأنه قد يتوضأ بالطاهر فلا يرتفع حدثه، هذا على المذهب خلاص، وقد يتوضأ بالطهور، فنحن نخرج الإنسان من الشك إلى اليقين، نجعله لا يأتي العبادة إلا وهو مستيقن منها، لا يصلي إلا وهو يتيقن الطهارة. عرفتم؟ فقالوا في المذهب يتوضأ من هذا مرضى وهذا مرضى، وحينئذ ننزل ونتأكد أنه يتطهر بأحد الماءين الطهورين وخرج بيقين وصلى صلاة بيقين صحيحة. طيب هذا على المذهب. يحمل لكم الصحيح أنه لا يرد هذه المسألة، لا ترد على من يقول قسمة الماء اثنين، قسمة الماء اثنين، طهور ما في عندنا إلا طهور ونجس، ما في طاهر، وإنما إما يغلب عليه النجاسة فتلحق، إما يغلب عليه الطاهرات فيلحق بالمشروبات، والحين إذا أصلا لا يرفع به الحدث ولا يسمى ماء مطلقا، ما يسمى ماء بالإضافة، ويقال ماء كذا وماء كذا، ويقال شاهي مرق لبن، تغير اسمه لأنه أضيف إلى طاهرات، أو يبقى الاسم الماء عليه وإن شيب بشيء من هذه الطاهرات، وحين يبقى حكم الطهور يأتي فيه. عرفت؟ فهذه المسألة لا ترد على من قسم الماء إلى نوعين خلاص. طيب وهو صحيح، فهذه المسألة لا ترد عندنا. طيب اقرأ بعدها. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة مهل الثياب، ثياب طاهرة بنجسة. وإن اشتبهت الثياب، لا، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. وإن اشتبه الثياب طاهرة، ما حد عنده غير هذه النسخة؟ أي نسخة عندك؟ التركي؟ قلت أول الناس بالقراءة. يا أخي ليش تأخذ الميكروفون منه يا أخي؟ حطيه طيب. انتبهوا، اللي يقرأ الآن قراءة أخوكم. صحح النسخة. شو مثلا قال وإن اشتبه الثياب، أنت عندك الثياب صلحها. أنا قلت لكم كيف صلحوا، صح النسخ ولا ما قلت لهم؟ كيف صلح؟ ترى تشطبوا عليها ها سهم، أي سهم أو إشارة تحت خط بسيط كذا تشير فوقها، تشير إلى السهم. عرفتم؟ هكذا، لا أحد شخص الكتاب، لكن احرصوا، هذه الطبعة يعني جيدة، يعني مؤتنى بها، أفضل طبعة إلى الآن للعدة هذه، هذه الطبعة التركية ما قلت لكم، طبعة ماسكة رسالة، فاحرصوا عليها. هيا تفضل يا أخانا. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. تسمعون أنتوا يا أخوان؟ تسمعون؟ سامعين قراءة الأخ ولا لا؟ ها عليكم السلام. العمدة وإن اشتبهت لسه في أول الطهارة، اللي جنبه جار وحقه بسقبه، وريه ها. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل. الآن انتهينا من مسألة المائعات، انتهينا من مسألة المياه، الآن سيأتي الثياب. طيب وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. عندنا الآن ثياب، مجموعة من الثياب أصاب بعضها النجاسة وبعضها ما أصابها شيء. طيب لكن شككنا أي الثياب هذه أصابها النجاسة وأيها بقي على الطهارة، ما ندري. يقول إن اشتبهت هذه بهذه، قال صلى في كل ثوب صلاة، في كل ثوب صلاة. طيب كم صلاة؟ قال بعدد الثياب النجسة. لو عندنا خمسة ثياب أصاب ثوبان منها النجاسة. خلاص؟ طيب لا شككنا ما ندري الآن أي ثياب صار النجاسة. المذهب ايش يقول؟ المؤلف ايش يقول لك؟ نصلي صلاة بعدد الثياب النجسة. بعدد الثياب كم ثوب نجس كنا عندنا؟ ثوبين. وزاد صلاة ثلاث صلوات. اذا ليش هذا الصلاة؟ قال اذا صلى ثلاث صلوات نحن نتيقن الان يقين ان صلاة من الثلاث اقلها اقل شيء وقعت على طهارة في ثياب طاهرة. هذا معنى مش يجوز صلاة. عرفتم؟ لان هو قد استقصى النجس وزاد. اذا استقصى النجس خرج الى الطاهر فوقع صلاة صحيحة. طيب هذا اذا كان عدد الثياب النجسة معلوما. فإن كان عدد الثياب النجسة غير معلوم قالوا يصلي بها كلها. يصلي بكل الثياب. فإذا على المثال الذي عندنا عنده خمسة ثياب ثم أصاب عددا منها النجاسة وما يدري كم. هي ثوبين هي ثلاثة ما يدري كم. قالوا كم يصلي خمس صلاة؟ خمس صلوات. طيب إذا عندنا هذه مسألتين فرقين. بينما يعلم عدد الثياب النجس فيها وبينما لا يعلم. فإن كان يعلم عدد الثياب النجس صلى بعدد الثياب النجس وزاد صلاة. وإذا كان لا يعلم عدد الثياب النجس صلى بها كلها. والصواب أنه يتحرى فما غلب على ظنه من الثياب أنه طاهر طاهرة صلى بها وكفاه إن شاء الله. والله عز وجل لم يوجب على العباد صلاة الفرضين في وقت واحد من غير علة إنما الذي يلزمه إعادة الفريضة هو الذي يأتي في فريضته الأولى بمقتل بناقض بنحو ذلك. هذا يلزمه الإعادة لأن تيقن بطلان فريضته الأولى فيعيد. أما أنه يصلي صلاتين فريضتين في وقت واحد بوقت واحد بغير علة هذا ما فرض الله على عباده كما قال شيخ الإسلام تيمية وجماعة. فالصواب أنه يتحرى. نعم اقرأ. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير تغسل وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. ايوه اقرأ لقوله اقرأ الحاشية اقرأ عندك الشرح لقوله عليه السلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. متفق عليه. فنقيس عليه هذا الدليل وهو دليل كل العلماء والأئمة. حديث عبد الله بن مغفل حديث أبي هريرة مشهور في حديث هذا الباب. طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قال المؤلف الأصل إذا قلت الأصل هو العمدة خلاص والشرح هو العدة. طيب وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. أما الكلب فهو الذي ورد فيه النص عندنا الحديث إذا ولغ الكلب عند نص الحديث الكلب. طيب الخنزير قال لك الشارح فنقيس عليه نجاسة الخنزير. طيب قالوا بأي جامع؟ قالوا بجامع أنه أعظم نجاسة من الكلب. فكأن الشارع لما ذكر لنا الكلب نبهنا على ما هو أعظم منه نجاسة. خلاص؟ إذا هذا قياس أولوي يعني باب أولى إذا المذهب قياس الكلب الخنزير أنه يصل سبعا. والصحيح أن الخنزير لا يقاس على الكلب لأن الغسل من نجاسة الكلب تعبدي. والذي يدلنا على أنه تعبدي تحديد الشارع عدد الغسلات بسبع وما علقها بإزالة النجاسة. إذا لما نغسل نجاسة الكلب لابد من استيفاء كم غسلة لابد من استيفاء العدد. فهذا تعبدي لا ندري الشارع لماذا ألزمنا بسبع غسلات إحدى كنا بالتراب. عرفتم؟ والتعبدي لا نقيس عليه فلا يقاس عليه الخنزير. والخنزير لا شك انه نجس وحكي الاجماع على نجاسته. لكن اما انه يغسل يعني من سؤره او من نجاسته يغسل الانيه والثياب نحو ذلك تغسل سبعا هذا لا. وجمهور اهل العلم على انه لا يقاس عليه وهو اختيار النووي وجماعه من اهل العلم ان الخنزير لا يقاس على الكلب وهذا هو الصواب ان شاء الله. طيب قال سبعا هذه سبعا. طيب احداهن بالتراب هذه تسمى عندهم عند الحنابلة النجاسة المغلظة. النجاسة عند الحنابلة ثلاثة انواع انتبهوا لهذا التقسيم لان هذه بطلة الثلاثة الاسطر القادمة. عندهم نجاسة مغلظة والنجاسة المتوسطة والنجاسة المخففة. هذه ثلاث أنواع: النجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. أما النجاسة المغلظة فهي الكلب والخنزير، فإنهم هذا المثل طبعا يغسل سبعا إحداهن بالتراب، فما كان فيه التدريب فهو مغلظ. طيب، وباقي النجاسات تغسل سبعا، هذا المذهب، لكن بدون تدريب، فهذه نجاسة متوسطة. وأما الذي النجاسات التي لا تغسل سبعا، طبعا من باب أولى لا تدريب فيها، فهذه عندهم نجاسة مخففة. عرفتم عند الحنابلة التقسيم؟ المغلظة ما فيها الغسل سبعا مع التدريب، النجاسة المغلظة ما فيها ما كان الغسل عدد الغسلات فيها سبعا مع التدريب، والمتوسطة عندهم يغسل سبعا بدون تدريب، تدريب عن استعمال التراب، والمخففة يعني مجرد إزالة النجاسة، لا فيها لا تدريب ولا سبعا ولا عدد غسلات. طيب، هيا اقرأ الآن عشان تعرف التقسيم. ويجزئ في سائر النجاسات. لا لحظة لحظة، طيب اقرأ وتغسل نجاسة الكلب. اقرأ ايش؟ وتغسل نجاسة الكلب والخنزير نفسها. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. نعم، هذه مغلظة. طيب، ويجزئ في سائر النجاسات. ايه، ثلاث منقية. وقف، ويجزئ في سائر النجاسات يعني سوى الكلب والخنزير. الان بدأ في النجاسة المتوسطة. المذهب عند الحنابلة، وهذا تجربة لو فكيتوا كتاب زاد المستقنع ولا الروض ولا كذا المشهورة في المذهب وعليه المتأخرون، أن النجاسات المتوسطة تغسل سبعا، وثم رواية ثانية عن الإمام أحمد أنها تغسل ثلاثا، وهي اختيار الموفق في العمدة. الموفق إيش قال؟ ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثا منقية. هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد أن النجاسة المتوسطة تغسل ثلاث غسلات. طيب، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أيضا أنها يكفيها مرة إنزالت، يكفي مرة إنزالت. طيب، اقرأ الشرح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من يعني ليش قال يعني هو يقول لك لماذا أوجبنا عليه في النجاسة المتوسطة غسل ثلاث مرات؟ ليش اشترطنا الثلاث؟ ليه؟ قال إيوه الحديث، إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ثلاثا، شفتوا؟ ثلاثا، خلاص عندنا ثلاثا. طيب، ها خلاص، لأنه لا يدري أنا باتت يده. علل، اقرأ. علل بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. حقيقتها. طيب، وقال عليه السلام، هذا الآن دليل ثاني عندهم، ليش قال ثلاثا؟ ها، إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار. هذا قالوا شوف الاستجمار أيضا ثلاثا، فعندنا حديث غسل القائم من نوم ليل ناقض الوضوء ثلاثا، وعند الاستجمار ثلاثا، لأن عرف الآن لجانك مصر ثلاثا. هذا استدلالهم، لكنه استدلال ضعيف، ليس بصحيح هذا استدلال. طيب، قال أيوه، فإذا خلنا نشوف التعليل بعدين. فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى، لأنه أبلغ في الإنقاء. كونه أبلغ في الإنقاء صحيح، لكن كونه مقاس ثلاثة غسلات في ثلاثة أحجار ليس بصحيح. عرفتم؟ ليس بصحيح. أما الاستجمار فلأن الإنسان يزيل النجاسة بغير الماء، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار. عرفتم؟ يعني إن تطهر بأقل من ثلاث لازمه استيفاء العدد، لازم يشيلها إلى ثلاث، فإن لم يلقي من ثلاث زاد على ثلاث، هذا معنى لابد من ثلاث. حديث الاستجمار، طيب في حديث القائم، حديث غسل القائم من نوم ليل يغسل يده، هل لأجل وجود النجاسة ولا لأن النائم قد يصحى والنوم مظنة وجود النجاسة في اليد؟ مظنة ولا لا؟ مظنة، والمظنة يعمل بها، والمظنة يعمل بها، ولهذا المظنة تنزل منزلة اليقين فيعمل بها، وهذا الدليل وهذا الحديث دليل على ذلك. طيب، هو ما في نجاسة، لكن لأنها مظنة أن تقع عليها النجاسة، ولهذا قالوا يجب أن يغسل القائم من نوم ليل يده ولو كانت في جراب أو مكفوفة، يعني ولو كانت في وراء، ولو في جراب حطها في كيس وقفل عليها، يجب يغسل. عرفتم؟ عرفتم ولا لا؟ لأن حقيقة ليس نجاسة لكن مظنة وقوع النجاسة عليها. إذا ما الدليل إذن على إيجاب الثلاث غسلات في سائر النجاسات؟ لا دليل، لا دليل. نحن نقول إنما يجب إزالة النجاسة بالماء ولو من غسلة واحدة، ولو من غسلة واحدة، وما ورد فيه الشرع بالتثليث يلتزم. يعني زي الاستجمار ثلاث، نستجم الثلاث. القائم من نوم ليل يقول بالثلاث، يغسل يده ثلاثا، نستجم بالثلاث. ما سوى ذلك ابقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما أن النجاسة متى زالت زال حكمها. قلنا لكم القاعدة، إيش القاعدة؟ العلم صدق ها؟ لا عكستها أنت. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وضربنا لكم مثلا، قلنا لكم هذا المكان الآن طاهر، طاهر ولا لا؟ فإذا وقعت عليه نجاسة صار حكمه نجسا، فإذا رفعنا النجاسة صار عاد حكمه إلى، لأن أصل طاهر. فهمتم؟ إذا لماذا حكمنا بالنجاسة؟ لعلة التنجيس، لعلة التنجيس. فإذا أزلنا هذه العلة دال حكمها معها، فالحكم يعني حكم التنجيس يدور مع علته وهي هذه النجاسة وجودا وعدما. وجودا صار نجس المحل، عدما إن عدمت انعدم حكم النجاسة ورجع طاهرا. فهذا هو الأصل، الأصل أن النجاسة إذا زالت لا حكمها خلاص، فلا يشترط بعد ذلك التثليث ولا شيء ولا غير ذلك. فهذا هو الصحيح. إذا قوله يجزئ بسائر مدفات ثلاث ملقية، هذه الرواية عند الحنابلة اختارها الموفق، والمذهب المشهور عند المتأخير عند الحنابلة أنها سبع غسلات، سبع غسلات. وقلنا والصحيح أنها غسلة واحدة إن زالت بها خلاص، غسلة واحدة إن زالت بها. طيب اقرأ. فإن كانت عليه الثالثة المخففة، هذه الآن الجاسة المخففة. أيوة. فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب، تذهب بعينها لقول. لحظة، أنت وقوفك تعرف القراء عندهم وقوف حسن ووقوف قبيح، وقوف قبيح صار لا. أنت لما قلت فصبة واحدة تذهب، أنا قلت وين تروح؟ وين تذهب؟ طيب هي فصبة واحدة تذهب بعينها، هو حط لك النقاط معنا في كلام مستمر. وهذه في الطبع معروف أنهم يعني إذا كانت الكلمة بعدها تابعة تماما لما قبلها يضعوا لك نقاط، أو أحيانا يحط لك خط ونحو ذلك، أو أحيانا مطلق الحرف نفسه والباء يخلي طول السطر مثلا. طب هذا النجاسة المخففة، قال النجاسة المخففة هي الواقع على الأرض تكفي فيها صبة واحدة. شوف إيش قال، قال فإذا كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. الحنابلة يفرقون بين النجاسة الواقعة على الأرض وما اتصل بالأرض كالحيطان، وبين النجاسة الواقعة على غير الأرض. فما كان واقعا على الأرض وما اتصل بها كالحيطان ونحوها قالوا يكفي فيها صبة واحدة، وما كان واقعا على غير الأرض كالفرش والأواني والملابس ونحو ذلك لابد من السبع غسلات. وعند الموفق كم غسلة؟ ثلاثة غسلات، اللي هي النجاسة المتوسطة. فهمتم؟ طيب ليش يفرقون بين الأرض وغير الأرض؟ قالوا الأرض يكثر وقوع النجاسة عليها، فلو قلنا للناس تحرزوا منها أو نظفوها بعدد معين لشق على الناس ذلك. فاجتنابا للمشقة المدروعة أصلا بأصل الشرع قال خفف عنه مقيلة واحدة تكفي. عرفتم؟ ففرقوا بين الأرض وغير الأرض لأجل المشقة، إذا يشق على الناس أن يغسلوا الأرض مرات، وإما قالوا تكفي مرة واحدة إذا زالت بها النجاسة. فلهذا قالوا فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. طيب طب الدليل، قالوا اقرأ لقوله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء. لحظة، الأعراب أين بال؟ على الحصير ولا على الأرض؟ على أرض المسجد. فقال الله سلم روحوا صبوا ماء، صبوا واحد صبوا على صبوا انتهينا، انتهى الموضوع. قالوا يعني قالوا هذا دليل على ان النجاسه التي على الارض يكفيها صبه واحده، نقول والباقي مثلها، والباقي مثلها. لان المقصود من الرسول من امرهم بصب الماء على هذا البول اذهاب النجاسه. فكان لما رمى النجاسه من باقي الاشياء من غير الارض من ملابس واواني وفرش ونحو ذلك، الحكم سواء. طيب نعم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل. الان عندنا النجاء الذنوب الدلو عندك هنا في الحاشية، هي الذنوب الدلو الدلو نعم. طيب الآن سيبدأ في شيء مهو لأنه ليس نجسا بل هو نجس، لكن حكمه مخفف لا يغسل يكتفى فيه بالنضح. اقرأ. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. واحدة. طيب ويجزئ في بول أخرج الغائط، فالغائط لا بد من غسله ولو كان من الغلام. انتبهوا للقيود الآن خليكم معي. طيب هذا البول أخرج الغائط، بول الغلام أخرج الجارية، فبول الجارية لا بد من غسله ولا يكتفى بنضحه، لا بد أن يكون بول غلام. طيب القيد الثالث الذي لم يأكل الطعام بعد، إلى الآن ما أكل الطعام، فإن أكل الطعام فلا بد من غسله ولا يكفي النضح. هذه ثلاث قيود، بول غلام لم يأكل الطعام. إذا اختل قيد يا اخوان اللي بيخرج يدخل لا على السعدين اذهبوا المجال مفتوح. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا ثلاثة قيود، ان وجدت جاذع وقلف جاذع يعني يجزئ النضح عرفت، ولا يجب عليه الغسل. لو اراد يغسل نقول له ما يجوز، يجوز لكن يخفف له الحكم، ان اراد ياخذ بالرخصة فله ذلك، وان اراد يغسل يغسل لا باس. المسألة مسألة جواز لا إيجاب وإلزام. طيب هذا هو يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. طيب والدليل اقرأ الشرح. وهو أن يغمزه بالماء وإن لم يجد، يعني أن يغمزه بالماء. لا ما في غمز، الماء ما يغمز أحد. ترى النظر ضعيف ترى. أن يغمره بالماء. أن يغمره بالماء. يغمر بالماء يعني هي. وإن لم يزل عينه. وإن لم يزل عينه. عينه نعم. لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بإبن محصن أنها أتت بإبن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم تقول عليه هذا هو الدليل، هذا دليل الترخص، هذا دليل الترخص. طيب قال لكم المسألة الثانية، قال وكذلك الايش؟ وكذلك المذي. المذي وكذلك المذي بسكون الدال وتخفيف الياء، هذا أفصح من كسر الدال وتشديد الياء، فقل المذي ولا تقل المدي. وبعض أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام يرى أن المدي كذا، النطق هذا النطق يرى أنه خطأ، يرى أنه خطأ. أما المني فلا يعرف إلا مشددا هكذا، المني بتشديد الياء. أما المدي والودي بسكون ما قبل الأخير عرفت، وتخفيف الأخير اللي هو الياء، هذا الأفصح. وبعض أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام يرى أنه هو الصواب وغيره خطأ. ها النضح، هو قال نضح، قال النضح لما شرح الشارع قال وهو أن يغمره بالماء. النضح يا أخوان معروف الرش، ترش مكان البوتة ما ترش عرفت، حتى قال لك وإن لم يزل عينه، يعني ولو لا يذهب كل شيء ترى شوي شيء باقي، لكن خفف الحكم، الحكم خفف. ولأن الناس يكثر من حمل الصبيان خاصة الرجال يكثرون حمل أولادهم إلى المساجد والأماكن والأسواق يحملهم كثيرا، فخفف في الحكم لأجل مشقة التعرض من أبوالهم، فيكفي الرش مجلد الرش. أما الغسل أن كله يغمر الماء كله، يعني واضح الغسل ما هو. طيب هذا الفصيح في المدي، هذا ضبطه. طيب قال وكذلك المدي يعني حكمه حكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، أي أنه يكتفى فيه بالنضح، هذا معنى قول المؤلف وكذلك المذي. طيب اولا المذي نجس باجماع اهل العلم، وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس او ليس بنجس؟ ها يا اخوان اسمع قول ثاني، ها نجس، هذا لا شك فيه، والذين قالوا بانه ليس بنجس ضعيف ولا دليل عليه، بل هو نجس، لكن خفف حكم التطهير، حكم التطهير هو الذي خفف. فانتبهوا مثلا لا يجي احد يقول انما يكتفى بالنضح لانه ليس بنجس، لا نجس هو، لكن خفف حكم تطهيره، الى النضح دون الغسل. والذي نجس محل إجماع الذي. طيب أما تطهيره قالوا يخفف عند الحنابلة هنا على هذه الرواية عند الحنابلة واختار الموفق. قال وكذلك المن يخفف كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. طيب والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يغسل أن المني يغسل وهذا قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم أن المني يغسل ولا يكتفى بنضحه بل لا بد من غسله لأنه لم يرد دليل في الاكتفاء بالنضح والدليل ذكره الشارح اقرأه. لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي حديث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي حديث صحيح لو صح كان فيصل في المسألة لكن فيه ضعف فيه ضعف عرفتم. ولهذا جمهور أهل العلم على الثانية الرواية الثانية حتى قال لك المؤلف الشارح قرأ في كيفية تطهيره روايتان إحداهما يجزي نضحه ودل الله بهذا الحديث حيث سهل بن حنيف والثانية يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول. فهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب غسل النبي المخرج وغسل الذكر منه والخصيتين إن أصابهما وغسل ما أصابه من بدن الإنسان وثيابه. إذا لابد أن تغسل هذه الأشياء إذا خرج المني. طيب إذا وكذلك المذي اختيار الموفق رحمه الله الرواية عن الحنابلة أنه ينضح يخفف حكمه وقول جمهور أهل العلم أنه لا يخفف وإنما يغسل. نعم اقرأ ما بعده اقرأ. ويرفع عن يسيره يسيره لحظة يسيره الهاء الضمير تعود على ايش؟ ها؟ طيب هو ذكر حاجتين اثنين يخفف حكمهما ذكر المذي وذكر بول الغلام. هو الذي يعفى الآن عن يسيره الضمير يريده إلى أيهما؟ إلى بول الغلام. إلى بول الغلام أكيد. لو كان أراد الاثنين إيش كان يقول؟ أحسنتم. إذا دائما أخوان قاعدة عند اللغويين أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور فيسيره يعني المذي يؤفى عن يسيره ويسير الدم عرفتم. وما اقرأ وما تولد منه من القيح ونحوه. وما تولد منه الهاء على من تعود؟ ها أنا سمعت المذي والدم عداء الضمير على أقرب مذكور. وما تولد هو ذكرك قالك ويؤفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه يعني وما تولد من الدم. قال من القيش يعني مثل القيش ومثل الصديد خلاص ونحو ذلك. قال ونحوه يعني والصديد ونحوه. طيب أما كونه يعفى عن يسيره فهذا مذهب كثير من أهل العلم وهو الصحيح أن يسير النجاسات المغلظة معفو عنه ولا يلزم الناس التحرز منها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستجمرون وهذا غالب وضعهم حتى عد إزالة الخارج من السبيلين بالماء شيء محدث وكان لا يعرفه كثير من الناس في القرن الأول. ولما قام بعضهم يغتسل بالماء يعني قيلت حكاية في ذلك ارجعوا بعض الكتب فيه فيها قصص مثل هذا. فالمقصود ما كان يعني إلا الاستجمار. طيب إذا استجمر الإنسان من موضع خروج النجاسة الاستجمار يعني القضاء النجاسة بالحجارة. الحجارة تزيل عين النجاسة ولا أثر النجاسة؟ أثر النجاسة ما تزيل العين لا يقلع العين قلعا إلا الماء. الماء هو الوحيد اللي يقلع النجاسة قلع هذا الماء. إذا أردت إزالة عين النجاسة عليك بالماء. أما الاستجمار بالحجارة ونحوها فإنه لا يزيل إلا أثر النجاسة. طيب أثر النجاسة معناه في شيء يبقى هذا معفو عنه ليس معفو عنه. طيب أليس جرت العادة الإنسان إذا جلس وقام وركع وسجد وانخفض وذهب معروف أن الثياب قد تدخل إلى هذه الأماكن وتحلش فيه من هذه النجاسة صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ويلصق فيها. طيب ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتتبع هذه النجاسات وغسل الثياب منها. ليش؟ القاعدة يا أخوة عند الفقهاء أن ما ترتب على المعفو عنه معفو عنه، هذه قاعدة. وبعض الصيغة بعبارة أخرى، ما ترتب على المباح مباح، خلاص؟ ما ترتب على المعفو عنه معفو عنه أيضا. إذا الشارع عفى عن بعض القليل الباقي بعد إزالة الأثر النجاسة في مكانها من جسد الإنسان من الخارج من السبيلين، عفى عنه الشارع، ما ترتب عن هذا العفو فهو أيضا معفو عنه. وإلا يلحق الناس مشقة إذا قيل لهم هذا معفو هذا ليس معفو، يلحق مشقة بذلك، عرفت ولا لا؟ وهذه يا إخوان قاعدة تنفعكم جدا، ما ترتب عن المباح مباح أو ما ترتب عن معفو عنه معفو عنه، هذا ينفعكم جدا. خذوا مثلا الأعراس، أليس يباح للنساء الضرب على الدف؟ بعض الرجال يقول يسمع الدف، الرجال قد تضرب النساء الدف الآن ويسمع الرجال الدف، صح ولا لا؟ هم لا يعتمدونه الرجال، يعني لا يفتعلون ضرب الدف، وما درسوا للاستماع له وما أرادوه، هم خدم جالسين، يعني هنا مجمع الرجال وهنا النساء، والنساء يضربون على الدف. طيب يفهم من الصوت ولا ما يفهم؟ ايش نقول له؟ ايش حكم الآن وصول الصوت؟ اللي يحدث انه بعض الناس يذهب وينكر عن النساء وخفضوا اصواته وقفلوا ووطي، هذا معفو عنه، هذا مشروع وما يترتب عنه كذلك. وقس يا اخواتي كل امور الدنيا عندكم، كل المسائل قس على قواعد الشرع، ترتاح نفسك وما تحتاج سؤال الشيخ واتصل على الشيخ فلاني ونحن ونسوي سد ولجة، ما يحتاج، ما دام انه وانه فيه الشارع فهو كذلك ما ترتب عنه معفو عنه ايضا. فهمتم؟ اذا ما ترتب القاعدة ما ترتب على المباح مباح يعني مثله. فالمقصود ان انه يعفى عن يسير المذي والدم والقيح والصديد وسائر النجاسات المغلظة، يعفى عن يسيرها. نعم. طيب قوله يسير اخرج ايش؟ الكثير، فالكثير لا يعفى عنه، الكثير لا يعفى عنه، لا بد من إزالته. طيب أنا كيف نعرف القليل من الكثير؟ سيقول الآن اقرأ على ضابط الآن، ضابط اليسير. قال وهو يقصد وهو إيش؟ اليسير. أنا كنت سألغز بها لكن تقدمتها. وهو ما لا يفحش في النفس، هذا هو ضابط اليسير عندهم. طبعا اختلفوا على أقوال، لكن عند الحنابلة ضابط اليسير هذا أنه ما لا يفحش في النفس، يعني النفس ما تستفحش، يعني إذا رأته ما تقول تكش منه وتتشمئز تقول هذا كثير أو نحو ذلك أو تتحاشاه، لا، إنما إذا رأته تقول هذا قليل وعادي وتستحمل وتستعمل ما هو فيه ولا تتقزز من ذلك، هذا هو ما لا يفحش في النفس، هذا المقصود بضابط الأثير. طيب نعم. ومني الآدمية ومني الآدمية، قلنا لك الوحيد اللي يشدد المني بتشديد الياء، مني ومني الآدمي. ومني الآدمية وبول ما يؤكل لحمه طاهر. كيف الآدمية؟ كيف جت؟ لا عندك انت الآدمي، والله انا شايفها كذا، اذا كان عندك شيء ثاني الله اعلم، عندك طبعة ثانية انت. الآدمي اشد مكسورة، ليش؟ طب الآدمي بالكثرة مضاف اليه، احسنت، مضاف اليه. ومني الآدمي، ها، ومني الآدمي وبول ما يأكل لحمه، وبول ما يأكل لحمه طاهر. طاهر هذا خبر، طاهر، خلاص. إذا قال مني الآدمي وبول ما يأكل لحمه على اثنين طاهر. طيب ومني أخرج غير مني، فالمدي والودي كلاهما نجس محل إجماع، خلاص. طيب مني الآدمي أخرج مني غير الآدمي مثل الحيوانات، سواء منها ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، خلاص. لكن سيأتينا الآن بول، لأنه الآن احنا علينا بالمحترضات، والمحترضات بعضها يخرج بعض. طيب الآن سيأتينا ما يؤكل لحمه. إذا مني الآدمي قال المؤلف رحمه الله طاهر. طيب اقرأ الشرح، ليش طاهر؟ الدليل ليش؟ هذا الدليل الأول، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تكتفي بالفرك، تفرك، تمسك الملابس كذا وتفرك بس، يعني للمني إذا بقي يلبس وإذا يبس فرك ونزل. طيب ولو كان نجسا لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم به، الغسل، فكونه يكتفى بالفرق دل على انه ليس طاهر ليس بنجس. طيب هذا دليل، والتعليل اقرا. ولانه بدا عليه الان، ولانه بدا الخلق وخلق الادمي فاشبه الطين، فاشبه الطين. الادم خلق من ايه؟ من تراب. قال والاصل كينونة ادم عليه السلام ومن بعد اصلهم الطين. قال والمني هو اصل الاوادم، اصل الخلق البشر من المني، فالمني يشبه الطين من حيث بدء الخلق، فحكمه حكمه، حكمه واحد خلاص. والتراب طاهر ولا ليس طاهر؟ وكذا المني، وكذا المني طاهر. هذا معنى ولانه بدء خلق الادمي فاشبه الطين. ولا انصحكم تقرؤون في بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله مناظرة أقامها بين اثنين، ابن القيم أقامها بين رجل يقول أن المني طاهر وآخر يقول أن المني نجس ليس بطاهر، مناظرة فيها طول بس فيها لذة وجمال. هذا يستدل وهذا يرد عليه وهذا يستدل، طبعا هي من باب التناظر الفكري لكنها جميلة. أنا أنصحكم بقراءتها في بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله. طيب وهذا قول صحيح ان مني الادمي طاهر، منيه طاهر. طيب وهذا سينفعكم يا اخوان اذا عرفتم مني طاهر. لو قام رجل من نوم ووجد بللا ولم يذكر حلما، ما ذكر ما ذكر انه اشتلى انه راى حلم، يعني انه الحلم ما هو الرؤيا الحلم؟ لا ايش تعرفه؟ ايش هو الاحتلام؟ هو الاحتلام هو خروج من هو الاحتلام، مش الاحتلام هو الحلم. الحلم لا مش العقل، هو الجماع في النوم، هذا الحلم. وعن هو الاحتلام، الحلم هو الجماع في النوم، هذا هو الحلم. طيب نحن نصلي وبعدين يا شيخ خير. السلام عليكم. احد اخوانكم عنده ملاحظة يقول انه وراح يقول ان بعض الشباب يعني جزاهم الله خير وضعوا نغمات موسيقية يعني لجوالاتهم، فيقول نرجو التنبيه. لكن انا احب انبه على شيء، احيانا تكون الصوت الصادر من الجوال ليس نغمة موسيقية، يعني اذا كان مقطع مأخوذ من مغنية معينة او موسيقى معينة، هذا نتفق جميعا انه يعني موسيقى لا شك، صح ولا لا؟ لكن قدر الصوت في الجوالات هذه والله تختلف فيها الانظار، قد يجتهد يقول هذا موسيقى، وقد واحد ثاني يقول والله ما موسيقى، ما تذهب لنا موسيقى، انما فيها يعني ضرب بطريقة معينة ما ينهي عن، وخاصة ما يتكرر كما هو، يعني ما فيها انتقال من مقام لمقام ونحو ذلك المعهود في الموسيقى، يعني يعني يخضع للاجتهاد. أحيانا تكون مسألة اجتهادية نظرية أكثر من كونها يعني مقطوع بها أنها فعلا محرمة. أما إذا كانت نفس الموسيقى، يعني عند كثير من الناس الله يهديهم أنهم يأخذون بعض النغمات من بعض الأغاني معروفة ويضعونها في جوالاتهم، هذا لا شك واضح حرمتها، لكن نتكلم عن بعض الأصوات المنظورة في نفس الجوال حسب الاجتهاد. والإنسان يبعد عن الشبهات يا أخوة، إذا كان يشك أن هذه أقرب الموسيقى أو ليست بأقرب أو هي أو ليست بهي، يبعد عن الشك ويبني على اليقين كما قلنا في القاعدة، يبني على اليقين ويحتاط لدينه. وهذه تؤدي غرض، هذه الصوت العفش لو حطوا له صوت حمار وعفش ما له معنى ولا شيء، هو يؤدي صوت البلبل وصوت المغرر، لا نفسه انه مقصود التنبيه، مقصود مو مقصود الترنم والتغنم بها والانبساط عند سماع الصوت، مو مقصود هذا من الجوال اصلا، المفروض ينبهك. ولهذا يحسن جدا ان يضع نبره، يعني نبره صغيره على الجوال، ما هي دق دقه واحده وخلاص تفهم انت، فهمتم؟ أنا حسن جميل. فالمقصود أن الإنسان يحتاط دينه، إذا كان يرى في ما قل نغمة لا في دقة معينة إنها قليل من الموسيقى يبتعد عنها ولا يفعلها، يحتاط دينه. وإن كان أدى إلى اجتهاد ولا يريد احتياطه، مهما أدى إلى اجتهاد إن لا هذه لا تموت إلى الموسيقى بصلة، يعني لنحتمل بعضنا بعضا. هذا مثل المسألة الحاصلة الآن بعض الناس يضعون في جوالاتهم إذا دق على أحد يطلع صوت أذان أو قراءة قرآن أو دعاء، هذا مثل الآن. هذا أيضا مما اختلف فيها النظر، بعض ما عدها يعني هذا من الاستهداء، وأن القرآن لم ينزل لذلك، ولا الأذان، ولا الأذان له وقت معلوم، بالكلام هذا كله، فيقول بمنعها. وبعد ما قلنا الأمر واسع، ليس هذا المقصود، مقصود التنبيه، وهذا يحصل به التنبيه، وهذا يعني الأمر أوسع من ذلك، فتختلف فيها الأنظار. حتى المشايخ مختلفين بسبب اختلاف وجهات النظر هذه، فلا بس يعني هذه مسألة نازلة يسع الناس فيها الاجتهاد. لكن قلت لكم احتاطوا دائما، الله تعالى قال صفة للمؤمنين، هذه حطوها ببالكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسن ما تسمع افعل، لا تفعل أسوأ، لا تفعل أسوأ ما تسمع، عرفت؟ إذا جاتك مسائل، المسائل هذا أنت في الفقه تتعلم من الفقه، خلاف أحسن ما تسمع من الأقوال خذه، وكذا كل مسائل حياتك، لأن هذا من سنة المؤمنين. فالمقصود يا أخوان احتاطوا، ولا تخرج مثل يعني يحدث بعيد عن هذه النغمات يعني اللي قد ينكر عليها بعض الإخوة، والله أعلم. طيب أنا بسألكم سؤال، هل اجتهدتم في البحث عن هذه النسخة؟ بحثتها مكتبات الجامعة، ما هي؟ نازلة؟ أيوة، لأن أخوكم ما يريد يقرأ المحاضرة القادمة، هو أول ما زالت عندها أو ما زال عندها. نعم، وهذه يا أخوان حتى أي لا تبع واحدة، ما تبع ثانية. وهذا يا أخوان دور أهمية، أنه إذا خرج الكتاب وهو مهم وتحقيق جيد وطباعة جيدة أنه ما يفرط فيه. أي كتاب تراه مهم ونفيس وطبعته جيدة لا تفرط فيه، قد لا تحتاج الآن. يعني أخوكم، حتى أخوكم أقول له مفجد النسخة يقول من سنتين، حتى أو أعطى إياه واحد مهم من سنتين، قد يكون يوم ما أخذها يسمع، مجرد يسمع بالعمدة بالعمدة بالعمدة وأخذها، الآن جت الحاجة إليها. يعني صار الآن كتابه الذي يدارسه، قد يفارقه سنة كاملة وأكثر من سنة، تخيل. فلا تدري متى تحتاج لهذا الكتاب، فما دام انه قيم وطبعته جيده والكتب ما تبقى، الكتب ما تبقى مثل العمر، العمر ما يبقى يذهب، اذا ما استغللت جيد الطبعات مثل عدم استغلالك لجيد الاعمار يذهب، واذا ذهبت انت تحت رحمه الطابع، ان اراد طبعها مره ثانيه، وان ما اراد ما طبعها وخلاك وروح صور، فهمتم؟ فلا تفرطوا الكتب، ووضع الاموال في الكتب عباده، شراء الكتب يا اخوه عباده، عبادة. أليس بها تقوم دينك وتتعلم كيف تتقرب إلى ربك وتعرف الحرام وتجتنب الحرام والواجب وتمتثل ونحو ذلك، وتعرف المعروف وتعرف إنكار المنكر ونحو، هذا يقربك، هذا يقربك إلى الله، عبادة. شراء الكتب عبادة، وهو طلب للعلم من جهة، أنا قلت لكم هذا ولا في أول محاضرة لما تغيرنا بعدين. فأنا أنصحكم بالشراء من الكتب الكثار منها ما استطعتم، ما استطعتم، وقد كان بعض السلف ربما افتقر، على يعني افتقر يعني ترك له أبوه أموالا طائلة وأنفقها كلها في الكتب، كلها في الكتب. نحن الحمد لله اليوم ما تجد كتاب لتنفق على الأموال الطائلة، الكتب اللي تحتاجوها وجيدة وطبع جيدة ومحققة ونحو ذلك، يعني إن شاء الله ما هتنفقوا فيها الأموال الطائلة. لو كل إنسان من راتب يقتطع جزء بسيط، يعني أنا أعرف بعض الأخوة يقتطع 500 ريال، هو يرى 4500 أو شذي كذا، هو يجعل 500 ريال للكتب شهريا، يشتري كتب ب500، بعضهم أقل من ذلك 300، بعضهم أكثر، على حسب الرغبة. وكلما كان الإنسان ما عليه مسؤولية، يعني إذا كنت أنا أعرف أكثركم هم متزوجين، اللي كان أحد زوج في العيد، فقبل مسؤولية تستطيع تشتري، أما بعد الزواج هتدفع للفلوس العيال ما تشتروا الا يعني بالكاد بالكاد، وهذا غالب، يعني هذا الغالب، والله قد افتح الله على بعضكم ولا يحسب حساب للشراء. طيب نعود الحكاوي يا كثرها وما تنتهي، نعود بسم الله. هيقرا اجتهدوا في السؤال هنا، اجتهدوا في الرياض، اسالوا في الرياض، اتصلوا على الرياض مثلا رشد، ولا العبكان ولا جرير. انت جيت حصل احد راح جرير انت غالب الرجل عليها ما هي ما هي دائما ممكن تحصل جرير. الكتب المكتبات اللي ما يزورها طلبة العلم تحصل كتب مبيتة فيها ان كان فيها ما قال لي بسرعة ولا نعم. باب الآنية لا لحظة وبوله خلنا الأخيرة وبوله ما يأكل لحمه. أيوة نحن وقفنا عند الاحتلام ولا فقلنا الحلم الحلم هو الجماع في النوم هذا الحلم. فلو استيقظ ووجد بللا ولا يذكر صلما واشتبه هل هو مني أو ليس مني عرفتم ايش يفعل ايش الحكم؟ هذا ينفعكم في معرفة اصول الاشياء لان لو قررنا انه مني عرفنا ان المني حكمه طاهر وحين لا يعني نفسه لا بغسله ولا اللهم عليه الاغتسال هو يغتسل لكن المحل والثوب لا لا لا يهمه الله مجرد الفرق. فلو كان غير مني الحكم ليش ايش يكون يعني ايش يكون او لا أفضل أحد يقول الجحال الصغار ممكن لكن لا لا لا يعني هو هيكون مدي أفضل هيكون مدي هيكون مدي هذا هو الغالب هيكون يا هذا يا هذا ما في غيرهم أبدا. أه؟ لا أنا حسبتك هتقول الودي الودي لا يخرج إلا عقيب البول لمرض لمرض الغالب هذا لا يخرج الودي إلا عقيد البول هذا الغالب فيه عرفت وسمى ودي. أما ويخرج أكثر متلون بلون البول. أما المدي فيخرج عند اشتداد الشهوة وغلبتها والمني عند انتهائها تنتهي بانتهائه تنتهي خلاص. فهذا الفرق بين الثلاثة فهو يا مني يا مدي ما في غيره. فإذا عرفنا أنه مني عرفنا ما الحكم وأنه طاهر لما تكلمنا عن طهارته وإذا عرفنا أنه مدي فإننا نحكم بنجاسته وحينئذ ما يلزم الاغتسال لكن يلزم وغسل المخرج وغسل ما أصابه من الثياب والبدن والله أعلم. طيب وبوله وبول ما يؤكل لحمه طاهر وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب اقرأ الحاشية ليش طاهر ايش الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة ولو كانت أبوالها نجسة ما أمرهم بشرب النجس فدل على أن أبوالها طاهرة وهذه الإبل فيقاس عليها ما كان مثلها مأكول اللحم خلاص. طيب ولو كان نجسا ولو كان نجسا ما أمرهم به متفق عليه. وقال عليه السلام صلوا في مرابض الغنم والغنم في مرابضها يعني يخرج منها البول والروث ونحو ذلك ولو كان مثل هذا نجس لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم. طيب ولا تخلو من أبارها نعم. ولم يكن لهم مصليات مصليات فدل على طهارته نعم. قال الترمذي حديث حسن. طيب يكفي هذا. إذا هذا الدليل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه البول والروث أيضا ما يؤكل لحمه طاهر. طيب خرج بقولنا ما يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه فما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس نجس نجس. واختلفوا في الإنسي منه في الإنسي مما لا يؤكل لحمه مثل الحمار مثل الحمار أحسنت والبغل هذا. طب والخيل ها يؤكل لحمه يؤكل لحمه الخيل يؤكل لحمه ولهذا هو معنى معنى في نص كلام المؤلف. لكن على التخريج لما قلنا وما لا يؤكل لحمه الحمار لا يؤكل لحمه والبغل لا يؤكل لحمه عرفت. لكنهم اختلفوا فهو نجس البول ورمه نجس لكن اختلفوا في الانسي منه مثل الحمار والبغل فهذا انسي يعيش مع الناس هل هذا نجس او لا راجعوه في المبدع. نعم اقرأ باب الآنية. باب الآنية لا يجوز استعمال طبعا المؤلف رحمه الله من قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا ها شفتوا معايا في الكتاب وتغسل نجاسة الكلب والخنزير الى هنا لما قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر هذا جزء من باب النجاسات عند الحنابلة، لكن المؤلف اقتصر على هذه المسائل في هذا المكان وألغى باب النجاسات في باب الطهارة لكتاب الطهارة. وإلا الأصل أن الحنابلة في كتاب الطهارة يفردون باب إزالة النجاسة في باب مستقل، ويذكرون هذه الأحكام ما هو النجس وما ليس بنجس، وإذا كان نجس كيف يطهر، عرفتم؟ هذا باب مستقل عند الحنابلة، لكن مالك رحمه الله أخذ هذه المسائل وضعها في هذا في أول الكتاب ولم يفرد لها بابا، وهذه طريقته رحمه الله. نعم. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، يعني مطلقا آنية الذهب والفضة مطلقا لا يجوز استعمالها، يعني لا في شرب ولا في وضوء ولا في طبخ ولا في إهداء ولا في بيع ولا في اتخاذ ولا في زينة، مطلقا هو قال لك ولا في طهارة ولا في غيرها ما استعملها. طيب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا ولا تأكلوا، ذكر الأكل والشرب فقط، كيف هو يقول لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الطهارة، ذكر الأكل والشرب، لا بل هو قال في طهارة ولا غيرها كمان. نعم. لا يعود على كل شرب، الكفار يأكلون في آنية الذهب والفضة ويشربون فيهما، فقال لهم في الدنيا يعني لأنهم لا يحرمون حراما، عرفت؟ لكن لنا في الآخرة. خرج مخرج التغليب، أحسنت، خرج مخرج التغليب، وأي شيء يذكره الشرع خرج مخرج الغالب، يعني الغالب الأواني خاصة عند العرب على شح عندهم الأواني كانوا يتخذوها في إيش؟ فلكن يشرب في شيء غير ثاني؟ هذا ما في شيء، ويقال لا تشربوا ولا تأكلوا في صحافها، ما هذا غالب استعمال لها، عرفت؟ فإذا كان الغالب الاستعمال يعني ما تدعو إليه الحاجة محرم، ما بالك فيما يتقل إليه الحاجة أو ما تدعو إليه حاجة أصلا، هذا من باب أولى، هذا قياس العلماء لهذه المسألة. فتحريمهم ليس مقصوما عن شرب والأكل بآيات الذهب والفضة، وإنما عمموا سائر الاستعمال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يحتاج إليه حرمه، فما بالك ما لا يحتاج إليه أصلا، عرفت؟ الذي تدعو إليه الحاجة هذا أولى بأن يخفف حكمه، ولا الذي تدعو إليه الحاجة وتشتد حالة الناس إليه، المسوغات لتخفيف الحكم أولى بكثير مما لا تدعو إليه الحاجة، فإذا كان هذا يحرم ما بالك فيما لا تدعو إليه الحاجة، هذا تحريمه من باب أولى. نعم اقرأ. وحكم المضبب بهما حكمهما، حكمهما حكم المضبب بهما حكمهما، يعني قد لا يكون إناء ذهب فضة كله إناء فضة، لا يعني من خشب النحاس ثم يضبب به، يعني يلبس به، حكم المضبب هذا حكم آنية الذهب والفضة نفسه حرام. طيب، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. طيب اقرأ الحاشية. وحكم مضبه حكمه اقرأ، لأنه إذا استعمله فقد استعمله، إلا أن تكون الضبة لأنه إذا استعمله فقد استعملها، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة بس وقف، قال إلا أن تكون ضبة، أخرج غير الضبة يعني غير الضبة المكفة والمطعم والمضبب نحوه، قال ضبة يسيرة، أخرج الكثير، فلو كانت كثيرة حرم. طيب، من الفضة، فلو كان من الذهب حرم. طيب، لحاجة، فلو كان لغير حاجة، هذه كم قيد؟ أربع، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مذهب الحنابلة، أربع قيود لجواز الضبة من الفضة، خلاص؟ أن تكون ضبة يسيرة، ما يكون ملبس ولا مطعم ولا مزين، لا، ضبة، طيب يسيرة من فضة لحاجة. طيب، قالت كتشعيب القدح فلا بأس بها. طيب، اقرأ لما روي عن حديثنا في البخاري، لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة شعبي، مكان الشعب يعني هو لو يصلح نكسر هذا كان طيب، لكن يعني شوف لو انشرح، نحن نسميه انشرح الحين، نقول انشرح خلاص، معروف الإناء إذا انشرح ما يمسك السوائل. طيب كيف كيف يعني الحين ولله الحمد النعم ما يرموها ويجيبوا يشتروا غيرها، أو لا هو نفسه لازم يعاف صيانته. طيب كيف كان يصان؟ يأتي مكان الشرخ ويحشو بالضبر من فضة، فاتخذ مكان الشعب يعني الشرخ هذا سلسلة من فضة يعني حشاه بالفضة، وهذا أفضل ما تلحم به الأواني كان قديما، الفضة أفضل ما تلحم به الأواني. هذا حديث بخاري وعن حرام، هذا هو دليل جواز اتخاذ الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. طيب قال المؤلف، قال الشارح، قال كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. الآن عند بعض الحنابلة مشاهدته، عند بعض الحنابلة أنه وإن جاز اتخاذ الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، إلا أنه قالوا لا يجوز أن يباشر بها الإناء. إيش يعني؟ يعني لو كان هذا الإناء مشقوق من هذه الجهة، شرخ أصابه شعب تصدع ولحمناه بفضة، لا بأس إلحم بفضة عشان يتماسك الإناء، لكن لا تشرب الماء من محل تشربه من محل آخر. هذا معنى إذا لم يباشرها بالاستعمال. فهمتوا عندكم الكتاب، إذا لم يشرب يعني لا تباشر الشرب من هذا المكان ولا الطعام من هذا المكان، خذ من أي مكان ثاني، لكن أنت ألحمت القدح بهذا الشعب خلاص، لكن لا تباشر، لا تستعمل الفضة هذه. والصواب أن هذا لا يشترط، لأن ما ترتب على المباح القاعدة خلاص، ما دام أباح الشرع اتخاذ الضبة اليسيرة السلسلة هذه من فضة لإلحام القدح، فحينئذ ما ترتب على الإلحام جائز ومباح. نعم تبقى الماء ولا ايش مالك؟ لو كان القدح تشعب من هذه الجهة وأصابه يعني شرخ ولحمنا هذا الشرخ بفضة، قال لك الشارح يعني جاز، قال فلا بأس بها إذا لم يباشرها، يعني لا بأس باتخاذ الفضة في هذا المكان إذا لم يباشر الفضة بالاستعمال، يعني متى تشرب من هذا المحل الذي فيه الفضة، اشرب من هنا من هنا من أي مكان ثاني. فهمت؟ هذا مذهب الحنابلة، لكن الصحيح قلنا لكم أنه يجوز أن يباشر من أي مكان شاء ولا بأس بذلك. طيب بسم الله اقرأ. ويجوز استعمال السائر الآنية الطاهرة واتخاذها. أما هذا محل إجماع بين أهل العلم، وبقية الآنية كلها طاهرة ويجوز استعمالها بحكم اثنين. تبهوا يا أخوان، الأصل في الآنية إيش؟ الطهارة، هذا الأصل فيها. وأصول المسائل مهمة لكم، اعرفوا إيش الأصل في الثياب، إيش الأصل في الأواني، إيش الأصل في الأبضاع، إيش الأصل في اللحوم، إيش الأصل في اللحوم؟ اللحوم لحظة، اللحوم ها أيوة، هي حل أو حرام؟ حلال أو حرام اللحوم اللي تأكلها؟ الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الحرمة. ليش الأصل في اللحوم الحرمة؟ لأن لهذا اشترطنا زكاتها، عرفت؟ الأصل فيها الحرمة. والأبضاع الأصل فيها الأبضاع الفروج، الأصل فيها الحرمة. أشور مسائل مهمة، لأنه عند الشك نرجع للأصل، ننظر ما أصله ونحكم عليها. أشور مسائل مهمة تعرفوها. فقال لك ما يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، إذا عندها جواب الاستعمال وعندنا حكم طهارتها، فالأصل في الآنية الطهارة. طيب قال واتخاذها يعني تتخذ الآنية، يعني سويها زينة ولا زي ما سويها الآن، يعني للشرب للطعام لأي شيء، واضح. واستعمال أقرأ، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. لحظة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو غلى ثمنها، ولو غلى ثمنها، هذا باتفاق أهل العلم، يعني ولو كانت الآنية غالية. وقال لك مثال الشارح، قال ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق فهي نحو ذلك، ولو كانت ثمينة لاحظ يجوز استعمالها واتخاذها، انما الذي يحرم آنية الذهب والفضة فقط، خلاص. طيب المثل الثاني، واستعماله، واستعمال أواني الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، واستعمال أواني إيش يريد؟ واستعمال أواني أهل الكتاب وثياب. وين الخبر؟ وين الخبر؟ الآن قبوغة واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم إيش بها؟ ها؟ يجوز؟ أيضا هي عطف على ما قبلها، إذا الخبر متقدم عرفت؟ هو هذا العطف على يجوز، يجوز استعمالها واتخاذها، هذا اللي يجوز اللي ذكره قبل قليل. إذا استعمال آنية أهل الكتاب وثيابهم أيضا يجوز استعمالها واتخاذها بقيد بشرط. ما هو الشرط؟ اقرأ. ما لم تعلم نجاستها. كيف يعلم نجاستها؟ هل مراد المؤلف وسبه لهذا القيد، هل مراد المؤلف ما لم ترى عليها نجاسة فلا يجوز استعمالها، ولا المقصود المؤلف ما علم أن أهلها من قبل كانوا يستعملوها لنجاسات كطبخ الخمر والخنزير ونحو ذلك؟ إيش مراد المؤلف؟ الاثنين تتأكد؟ أنا أشك والله أعلم. ها ها ها اللي هو ها أحسنت، مراد المؤلف ما لم تعلم نجاستها، أي ما لم نعلم من حال أهلها أنهم كانوا يستعملونها في النجاسة كطبخ لحم الخنزير وطبخ الخمر ونحو ذلك. هذا مقصود المؤلف، ليس مقصود ما لم تعلم نجاستها يعني ما لم تظهر عليها نجاسة الآن، لأن ضمير نجاسة عليها الآن هي وغيرها من الأواني، سواء كل الأواني إذا أشوف أرينا عليها النجاسة الآن لابد حتى يجوز استعمالها واتخاذها أن يطهرها، فحكمها حمل سواء ما في فرق. لكن مقصود المؤلف أن نعلم من حال أهلها أنهم يستعملونها في النجاسات، هذا مراده. ما لم تعلم نجاستها يعني ما لم نعلم أنهم كانوا يستخدمونها في النجاسات، هذا مذهب الحنابلة. والصحيح أنه يجوز استعمال أوانيهم وملابسهم ولو كانوا يستعملونها في النجاسات إذا طهرت، إذا طهرت، إن كانت طاهرة فإننا يجوز استعمالها خلاص، لأن الحكم يدور مع علته، ما دام ذهبت النجاسة ذهب حكمها معها. وهذا اختيار شيخ حسن تيمية وجماعة، وهو قول صحيح، قول أكثر أهل العلم. طيب نعم، نعم ها. لحظة فرقوا بين المطلي بالذهب والفضة وبين المطلي بما لونه ذهب وفضة، يعني كثير من ترى الموجودة في السوق ليس الذهب حقيقة ولا فضة حقيقة، لا تكون يعني اللون لون ذهب ولا لون فضة، اللون ما يؤثر، اللون لا حكم له، نحن نتكلم عن حقيقة الذهب حقيقة الفضة خلاص، هذا نتكلم عنه. فلو تأكدنا أنها مطلية أن بالذهب وفضة مثل ما قلت بعض الفناجين أو الكاسات في رؤوسها أو في مقابرها ونحوها، نتأكد أن ذهب وفضة حرم ما لو كانت بالزينة ما يجوز، لا استعمالها ولا اتخاذها، عرفت؟ ها ها ألا هو هذا يسيل الذهب والفضة، يسيل ويسمى سيلانه ماء، هو طبعا انتم عارفين الذهب عيارات، في عيار منه لا يحتمل السيلان وعليه لا يدهن به شيء ولا يطرس به الثياب ولا ما يصلح، لابد يوصله الى عيار معين حتى يصير ثقيل ويكون منه حلي النساء، عرفت؟ حتى يسيل لابد يعرض عيار معين، هو ذهب يسمى ماء الذهب، هو ذهب، الحكم واحد، ما ذهب ما فضة الحكم واحد. نعم وصوف. وصوف الميتة وشعرها طاهر. وصوف الميتة وشعرها طاهر. طيب هذه القاعدة أن المنفصل، هل قاعدة المنفصل من الحي إن كان الحي طاهرا فهو طاهر وإن كان الحي غير طاهر فهو غير طاهر. طيب إذا كل ميتة مرجعها إلى أصلها اللي هو حياتها، والدليل ما هم ضايع. طيب من قال حديثي؟ الحديث معكم بشعاشية في الشرح، ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبيل من حي يعني إذا عندك كائن حي مثل الغنم مثلا، الغنم كائن حي ولا لا ولا في شك؟ طيب فإذا ما أبناه منه يعني قطعناه من هذه الغنم، من هذه الغنم حكمه، وقال ما أبيل من حي فهو طيب لا لا بقى تقرأ، اقرأ الحاشي من أولها، اقرأ الشيخ من أوله، اقرأ لأنه لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة. أحسنت. الصوف والشعر ومثله ما لا حياة فيه هذا محل اتفاق بين أهل العلم على طهارته، هذا محل اتفاق بين أهل العلم على طهارته، لأنه كما قال لا روح فيه ولا تحله الحياة، فكونه على الجسم لا يضر سواء كان حيا أو ميتا، فهمتم؟ لأنه لا علاقة له بالجسد الذي عليه. فالصوف ومثله الوبر والشعر والريش ونحو ذلك، هذا مما لا تدخل الحياة، هذا كله لا تدخل الحياة، فهذا حكمه أنه طاهر لأنه لا حياة فيه ولا روح له كما قال الشارع رحمه الله. أما حديث ما أبين من حي فهو كميتته، هذا لو عندنا الغنم وقطعنا أو قطع منها شيء مما يدب الحياة، قطعت رجلها أو قل الإبل، ولهذا حاصل الآن الإبل قد يجز سنامه ولا لا؟ يجز سنام الإبل، إيش حكم السنام هذا؟ هل هو طاهر يجوز استعماله ولا ليس حرم؟ عندنا الحديث يقول لك ما أبين من حي فهو كميتته، لو أن الإبل هذا مات كان ميت من الميتات، إيش حكم أكله؟ حرام، وكذا ما أبين من حرام، هذا هو معنى ما أبين من حي فهو كميتته. الإبل لو ماتت حرام مين يأكلها ولا لا؟ فكذا ما أبين منه هو حي، فلو قطعنا سنام الإبل لم يجد لنا استعماله. طيب الذي يبان لو عندنا سمكة وأبنا منها الزعانف مثلا، وقلنا الزعانف أو آخرها ديلها فيه حياة، فيه دم معه ذلك، طيب إيش حكمه وهي حية لأن ميتتها حلال وخذ الجراد، خلاص؟ إذا هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. أما ما لا تدخله الحياة كالصوف والشعر والريش والوبر ونحو ذلك فهذا طاهر لأنه لا تدخله الحياة أصلا فلا يتنجس بالموت. نعم. ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يعلم، نبي خاص ما لا يقرأ كل من جلد ميتك كل إيش؟ وأرجع للمتن، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. نعم، هذا مذهب الحنابلة. قال لك وكل جلد أخرج غير الجلد من عظم وعصب ولحم ونحو ذلك فهذا لا ينفع فيه الدباغ، لا ينفع فيه الدباغ، الدبغ دبغ الجلد، دبغ الجلد يدبغ، عرفت؟ يعني يفرق بطريقة معينة حتى تذهب منه السمخة والزخومة والرائحة والرطوبات، ويبقى انت تشوف الجلوس في الأسواق يستعملون أشياء لتطهيره يعني من نباتات، الآن في مثلا مواد منظفة يعني قلعها للنجاسة أعظم بكثير من النباتات هذه، فيدبغ معروف دبغ الجلد. طيب هذا معنى الدباغ. طيب عندنا جلد أخرج سوى الجلد من عظم وعصب ولحم ونحو ذلك، هذا لا يطهر بالدباغ مطلقا بإجماع أهل العلم. طيب قال جلد ميتة، أما جلد المذكاة فإنه يطهر بالدباغ إجماعا، انتبهوا للقيود. جلد المذكاة إذا كان عندنا الغنم اللي يذكى الإبل المواشي لما نذبح ونأخذ جلدها ونذبحه، فهذه إذا دبغ فهو طاهر بالإجماع، بإجماع أهل العلم. إذا نحن إيش الخلافين في جلد ميتة، تكون ميتة لابد تكون ميتة. طيب دبغ قال دبغ ولا مدبغ؟ قال نجس، هذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، لا يطهر جلد الميتة، وهو اختيار المرفق رحمه الله في العمدة. ها هنا لماذا لا يطهر جلد الميتة؟ اقرأ حديث عبد الله بن عكيم. عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب، فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. بإهاب يعني بجلد، الإهاب هو الجلد، والعصب معروف، يعني سلم يقول فلا تنتفعوا، يعني يحرم الانتفاع بالإهاب بالجلد والعصب. خلاص الدليل واضح وليس بواضح، لكنه معلول ضعيف. ولما كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى ثبوت هذا الحديث، لأنه قال الإمام أحمد إسناده جيد، قال به وأخذ به الحنابلة، لكن غيرهم من الأئمة بينوا علة هذا الحديث وهو ضعيف. ولهذا الصحيح حديث الذي في مسلم، اقرأ الحديث الصحيح، حديث القول الآخر وهو قول جمهور العلم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فإذا دبع جلد الميتة طهر وصلح استعماله. اقرأ الدليل. عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى، لا لا، وكان يقولها آخر. طيب نعم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا على الحياة. اقرأ بعد فتين في الشرح عندك. ايوه، عن شعبة عن الحكم هذا الشيخ بعد أربع أسطر يجيك. وعنه إذا قيل، إذا قال حنابلة وعنه يقصدون من؟ ها؟ الإمام أحمد. انتبهوا، في كتب الحنابلة قال وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى، هذا معنى وعنه. هذا في كل كتب الحنابلة، إذا قيل وعنه مقصود به الإمام أحمد. طيب، وعنه يطهر، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يعني شافها ميتة مرمية ما حد يعبأ بها، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ يعني الآن هذا تحضير من النبي سلم لهم، يعني كانوا يقولوا كونوا انتفعوا بها بدل ما تذهب كلها، خلاص اللحم الآن ذهب، بقي الجلد ممكن تستفيدوا منه. فقالوا ايش؟ قالوا انها ميتة. ميتة، والنبي سلم يعلم انها ميتة. طيب ايش قال؟ قال انما حرم اكلها فقط، هذا اللي يحرم. طيب، وفي لفظ، الا اخذوا اهابها، اهابها يعني ايش؟ جلدها. ايوه، فدبغوه فانتفعوا به. رواه مسلم، هذا اصح ما ورد في الباب، اصح ما ورد في مسألة طهارة جلد المدبوغ هي هذا الحديث، حديث مسلم انه يطهر بالدباغ. طيب، اذا الصحيح من اقوال اهل العلم هو الرواية الثانية عن احمد ان جلد الميتة يطهر بالدباغ ولا ما يطهر؟ يطهر بالدباغ. طيب، يلا اقرأ. وكذلك عظامها. وكل ميت ايش يعني ايش يقصد وكذلك؟ لان ذلك من اجزاء. لحظه، ايش يعني وكذلك عظامها؟ نجس. وكذلك يعني نجس. هو قال لك جلد ميتة، وكل جلد ميتة دبغ ولا مدبغ نجس، وكذلك عظامها، يعني وكذلك عظامها نجسة ايضا. طيب، ما وكل ميتة نجسة الا الادمية فإنه لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة مشهور المؤمن لا ينجس. طيب، نعم. ولو كان ينجس بالموت، وقال بها بعضهم لكن ضعيف، قول جدا ضعيف، لو كان ينجس بالموت ما نفعه الغسل أو الغسل الميت ألا يغسل الميت؟ لو كان ميتا، يعني من قال أنه نجس ليس يغسل بنجس، نجس الحين لسار هو نفسه نجسا، لو كان نجسا لا يحل لمسه ولا أخذه ولا تطهيره، ولا لو كان ليس ما نفعه الغسل، لكن لا، لأنه باقي على طهارته، فحينئذ نقول أنه وإن مات الآدمي فهو طاهر. طيب، نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله. لحظة، الآن هو قال وكل ميتة نجسة، هذا أصل لك الآن أصل في الميتات، قال كل ميتة إيش حكمه؟ قال كل ليس إلا ثلاث أشياء سيستثنيها هو الآن. الأول من هو؟ الآدمي. والثاني اقرأ. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، يعني حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه. أخرج حيوان الماء الذي يعيش فيه وفي البر، الذي يسمى عندنا إيش؟ البرمائيات. أخرج البرمائيات، فهذا موقع خلاف بين أهل العلم، لكن الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن حيوان الماء الذي يعيش في الماء ولا يعيش إلا فيه، هذا إيش حكم ميتته؟ طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته وما أحلت إلا لأنها طاهرة، لو كانت ميتة ما أحلت. طيب والثالث، هذا الثالث الآن. وما لا نفس له سائلة. وش مقصود بالنفس؟ ها ها الدم. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل، لأنه بعض المخلوقات ما لها دم وأكثر المخلوقات لها دم، عرفت؟ فما لا دم له يسيل هذا حكمه أنه حكم ميتته إيش؟ طاهرة. طاهر. طيب زي الدود، هل يجوز إنسان يحمل الدود في كفه ويقتلها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الدودة فيها دم؟ الدودة فيها دم؟ هو قال انت لانه لو كل واحد يروح البيت يجرب دودة يعني دودة شكين فيها دم او ليس دم جربه. لا لاحظ، لا لاحظ، هو عندك اثنين، له نفس يعني دم وسائلة، هل دمه يسيل؟ لو انت لو هب انها لها دم لكن لو قتلت دم يسيل؟ ما يسيل. هذا معنى ما لا نفس له سائلة، يعني ما دمه ما يسيل، عرفت؟ يعني في بعض الاشياء ما لها دم وبعضها لها دم لكن ما يسيل، حكمها واحد واثنين. الذي حكمه يختلف ما له نفس سائلة يعني له دم يسيل، هذا هو اللي يختلف، هذا اللي ميتته نجسة. أما ما لا نفس له أصلا يعني ما له دم ولا له نفس لكن لا يسيل، فهذا حكمه واحد. طب البعوض، أنا كل الناس يقتلون البعوض بيداتهم، من يندم دمه ليس منه، انتبهوا لهذا، دمه ليس منه، دمه من غيره، عرفتم؟ ولهذا ايش حكم الان البعوض قتله انسان واصابه من دم الذي يحمله؟ نقول له هذا نجس يجب ازالته والكلام كله، وايش نقول؟ ها؟ لا يعني نحن نقول له لا، لو كان الدم هذا لو كانت له نفس سائلة قلنا له يحرم عليك ان تمسك النجاسة بيدك، يعني يحرم عليك مدافعة النجاسة، والان الناس يطاردون وراء البعوض، عرفتم؟ لا، الحكم يترتب على ما قبلها. لكن لأن هذا الدم ليس منه أصلا وهو ليس له نفس سائل البعوض معروف، فحينئذ نقول لا بأس، وهذا حكمه يعني ممكن، ولا يلزمك أن تغسل المحل، ما يلزمك، عرفت؟ ما يلزمك. وكان الضباب أدب له نفس سائلة، نفسه ليس السائلة، لا منه نفس لكن ليس السائلة، نفسه غير سائلة. إذا الحكم معلق حكم إيش؟ حكم طهارة الميتة معلق بما لا نفس له سائلة فقط، فهذا هو الذي ميتته طاهرة. طيب، وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، هذا شرط الذي لا نفس له سائلة أن يكون غير متولد من النجاسات، فإن تولد من نجاسة فحكمه حكم أصله، عرفتم؟ ما يحتاج إلى نفس وما لا نفس. مثل قالوا الصراصير، قالوا الصراصير إنما تنبت وتنمو من فين؟ من الكنف، يعني من العذرات، من مقدارات الناس، من أوساخ الناس، عرفت؟ أو من غيرها، قالوا منها تنبت الصراصير. طيب الصرصار ما نفس له سائلة، لو واحد ضرب صرصار ما تعدم، ما يصير دم، أليس كذلك؟ ها، طب هل يدخل معنا دم؟ لو قتلناه يصير طاهر وحين يصلح استعماله ما يصلح، والسبب لأنه متولد من النجاسة، فالشرط أن لا يكون له نفس سائلة وأن لا يكون متولدا من النجاسة، فهمتم القيد؟ إذا ثلاث أشياء، إذا عندنا الأصل أن كل ميتة نجسة إلا ثلاثة. لو جبت لكم في الاختبار قال المؤلف رحمه الله كل الأصل في الميتات أنها نجسة إلا ثلاث أشياء اذكرها، هي هذه الثلاثة، انتبهوا، هذه تسمى الضوابط الكلية، ترى جميلة في الفقه، إذا قال لك كل شيء كذا إلا كذا ركز على الكليات، هذه الكليات تضبط لك مسائل كثيرة. فهذه ثلاث أشياء مستثناة في طهارة الميتة، إذا كل ميتة نجسة إلا ثلاثة من الميتات طاهرة، الآدم وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا في تبع هذا القيد، والثاني ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن، ما حد يقول لي ما لا نفس له سائلة ويترك القيد الشرط، إذا شرطه إذا لم يكن متولدا من النجاسة، أما إذا كان تولدا من النجاسة فإنه نجاسة. مثاله اللي هو هذا خلنا البعوض، هذا ما متولد من نجاسة، الذباب. أما من مثله غالب الحيوانات الصغيرة لا نشتلها سائلة، غالبها لا نشتلها سائلة. الأحسن كتاب في الحيوانات من يعرف ما هو؟ أحسن كتاب وأوسع وأشمل وأعظم كتاب في الحيوانات ما هو؟ الجاحظ، اللي قال الجاحظ قرأ الجاحظ كتاب الحيوان الجاحظ قرأه؟ لا. أنا أظن اللي قال الجاحظ لو قرأ كتاب الحيوان ما كان يقول هذا. غالب كتاب الحيوان الجاحظ أدبيات، يأتي بالملاح والطرائف وقصص ما قيل عنه والأشعار ونوادره، وهذا هو حيوان الجاحظ. فيعني هو يعتني في هذا الجانب، الجانب اللغوية والأدبية أكثر من الجانب الأخرى. لا، أعظم كتاب في الحيوان كتاب الحيوان، أو سماه المؤلف حياة الحيوان الكبرى، حياة الحيوان الكبرى للدميري، أحد علماء الشافعية في مصر، علماء القرن التاسع فيما أظن. هذا أفضل وأوسع وأشمل كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى، الدميري، للدميري، العلامة الدميري رحمه الله. هذا الكتاب سلمكم الله طبع قديم في مجلدين كبار ضخمة، عرفتم، وطبع طلعت بعد ذلك، لكن طلعت الآن طبعة جديدة محققة ومعلق عليها، وهي تعتبر الآن أجود طبعة، طلعت حديثا، يعني ما لها، طلعت في رمضان، الآن في رمضان طبع في 4 مجلدات ضخمة، لكن للأسف ما جاء جدا الآن، جاء الرياض، طبع في دمشق، حققه الدكتور إبراهيم صالح، الدكتور إبراهيم صالح حقق هذا الكتاب في 4 مجلدات ضخمة. فهذا الكتاب يا أخوة لا يخوتكم، الكتاب مش فتوى واحد واحدة، الكتاب مش ويش فيه، لكن أول شيء يرتب الحيوانات حسب الأحرف الهجائية، يبدأ بالألف ثم الباء ثم الحيوانات، يعني ما يصعب عليه في البحث عن الحيوان. إذا جيت الأسد حرف الألف ثم ألف سين الساء الأسد حصله خلاص مرتب حسب الأحرف الهجائية. يأتي عند الأسد فيذكر كل شيء عنه، يذكر الأسد اشتقاقه اللغوي من أين اشتق، أسماء الأسد الأخرى الغضنفر وأسامة وكل الأسماء الأخرى، ثم يذكر ما ورد فيه من الآيات، ذكر آية في القرآن يأتي بها ويشرحها يفسرها، ثم يأتي إلى الأحاديث في من أين ذكر من الأحاديث يأتي بها ويبينها، ثم ما تكلم الفقهاء فيه من المسائل عن هذا الأسد يجيب لك مسائل الأسد كلها لما ذكر الفقهاء يجمعها في هذا المحل، ثم يأتي بأشعار العرب ماذا قالوا عن الأسد ومدحوه وأثنوا عليه، ثم يأتي بالقصص الوارد على الأسد، إيش القصص اللي جابوها واللي هو سمعها، ويذكر بالإسناد أشياء عجائب، يذكر عجائب وغرائب في هذا الكتاب. مو مشكلته في الأخير يذكر خرافات وطلاسم وشعوذة في حيوانات، يعني مثلا يذكر عند العقرب رقية العقرب، ويجي يقول لك أسوي كده ويضرب ملح في أركان البيت ويدق عليها مسمار وسوره، مثل هذه. هذه مشكلة الكتاب، مشكلة الكتاب أن فيه شيء من الشعوذة وشيء من الخرافة. لو كان عفى الله عنه نزه كتابه عن هذا لكان قمة، لا يعلى عليه، لكن يعني شاب كتابه مثل هذا في أشياء كثيرة. ولهذا يا أخوان ترى منع الكتاب هنا الآن، منع يعني من سنة فقط، ولكن هذا موجود، لكن المعارض تدخل كل شيء، يعني معرض مكة أنا أظن إن شاء الله ستجدوه وحصوا عليه، اشتروا الكتاب نافع ومفيد جدا، والعلماء قديما وحديثا منذ ظهر الكتاب وهم يعودون على كتاب حياة الحيوان الدميري، الكتاب جدا نافع، لكن مثل هذه الخرافات والشعوذة تجتنب. ولأجل هذه الخرافات والشعوذة رام جماعة من أهل العلم اختصاره وتهذيبه كما فعل السيوطي وغيره، اختصروه وهذبوه. وأنا لا أخفيكم من سنين يعني رمت تحقيقها وكنت بجمع النسخ بحقق الكتاب، فلما قرأته وجدت الناس يخرج بها الطريقة لأنه مليئة الخرافات، كيف تعلق عليها وكيف يعني تخرج الكتاب كمان للناس فيها الشعوذة، هذه مليئة شعوذة، يعني كل حياة يجب لك ما فيه من شعوذة، فإما يهذب أو حقيقة خلاص مدام طبع يترك كما هو، يعني يترك كما هو. فسبحان الله العظيم وقعت على بعض من هذبه في نسخ، لكن الآن طلع محقق، يعني واحد من الشام حققه، فما دام تكفل بالأمر واحد يعني ثاني وتجشم ذلك، أنا أرجو يكون أقل شيء نبه في المقدمة على مثل هذا. يعني مثل هذه الكتب اللي يكثر فيها مثل هذا وهي نفيسة في بابها وعالية في علومها، المحقق من الأصل أن ينبه في المقدمة على مثل هذا، يقول هذا نبه في المقدمة. ولهذا يا أخوان مقدمات المحققين مهمة مهمة، قد ينبهك على شاف الكتاب قبل أن تقرأ الكتاب. فمن الأشياء التي ينبه عليها مثل هذا، يقول لك يعني مثل ما فعلوا إخواننا في كتاب أبو المعالي المدينة للفيروز أبادي، أنا نسيت اسمه الآن، طبع في 4 مجلدات. الفيروز أبادي رحمه الله هذا شيخ الحافظ بن حجر، كان إمام في اللغة، صاحب القاموس، قاموس القاموس موروث القاموس. طيب هذا ألف كتاب في معالي المدينة، لكن مشكلة الكتاب هذا أن فيه شيء من يعني مما لا يجوز، وبعضها من مسائل الشرك مثل التمسح بالقبور، مثل ذكر لك المدينة ما فيها من قبور الصالحين، وهذا إذا تبرك به فإنه يفيد في كذا، وهذا إذا تبرك به يفعل كذا، وهذا فيه هذا. وحصل لما جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء عجائب عجائب، لكن كتاب فيه جدا فيه من العلوم شيء عظيم. فحققوه الآن، حققوه في 4 مجلدات، المحققين ناس خبلاء أعرف بعضهم. فذكر في المقدمة تنبيهات، نبهوا مثلا على ما خالف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكروا قالوا يعني ينتبه إلى أن المؤلف رحمه الله وتجاوز عنه وعفى عنه وقع في أشياء يحذر منها. فمنها وجمعوا لك المسائل في المقدمة، قال لك منها مسألة فلانية مسألة فلانية ومسألة فلانية. طيب لما تروح في الموطن اللي ذكر المسألة فيه في الكتاب تجد المحقق ما يعيد لك الكلام هلا في ذكر أول، لا ذكر ولكن مقدمة تنبيه ونبه وبين الصواب فيها، يقول لك راجع قد نبهنا على ذلك وراجع المقدمة صفحة كذا خلاص نبهت. هذا حسن، هذا حسن. فأنا أقول أرجو إنه هذا الدكتور إبراهيم صالح هو من علماء اللغة بالشام، ما له محدث ولا هذا، فأرجو أن يكون نبه على ذلك في مقدمة الكتاب. أنا ما اطلعت إلى الكتاب لكن وصلني خبره في رمضان. طيب هذه فائدة، اقرأ باب قضاء الحاجة. نعم طبعا أنا أول أوصيكم نحن اليوم 10 باقي 16 يوم على المعرض، أوصيكم تجمعوا فلوسكم من دحين، اللي عنده ريالين يضفها للمعرض. المعرض هيكون في مكة ليس في جدة، الأصل أنه في جدة لكن نقل لمكة لأجل اختيارها عاصمة الثقافة العربية، فلأجل اختيارها لذلك نقلوا مكة، وأنه هو الأصل في جدة. والكتب نفائس المعارض يا أخوان يعني يأتي فيها ما لا يأتي طول السنة، طول السنة ما يأتي شيء من الأشياء هذه. فإذا شاركت في معرض مكة الغالب أنه يعني الغالب أنه ليس بشيء، معرض جدا جيد لكن هم نقلوا جدا لمكة. فإذا كان مثل كل سنة يعني كان العام مع جدا جدا رائع، فإذا كان كذلك فنرجو أن يأتي أشياء عظيمة جدا. ترى الكتب اللي فهم لك عندها هنا لا تساوي عشر ما في الخارج، صدق ولا تصدق. شوف عشر 1 من 10 اللي عندنا هنا اللي تشوفوه في المكتبات، 1 من 10 من في الخارج. فإذا جاك معرض دولي من الخارج وأتوا أهم شيء من الخارج، مو يعطون وكالات دول رشد داخلية واللي في الداخل يجيبوا حقهم، لا هذا ما هو مفيد أبدا. إذا داخل في الخارج حقيقة هذا يعني تجد فيه أشياء عظام عظام جدا عظيمة ممتازة فتوفروا. لكن تحتاجون في الكتب إلى أشياء، منها تعرفوا إيش الكتاب المهم والأهم وتقدموا والطبعات والتحقيق، هذا أشياء مهمة جدا تعرفوها. وعرفوا على ما في الكتب، اللي مثلا ما عنده فتح الباري يحصل على فتح الباري، اللي ما عنده شرح النووي يحرص على شرح النووي، الكتب الستة وشروحها يحرص عليها. مثلا بعض كتب الحنابلة المهمة يحرص على مثلا الروب حاشية ابن قاسم، هذه مهمة جدا. وبعض الكتب هذه وبعض كتب بقية الفنون تجد في كل فن كتاب، يعني هذه حياة الحمام يفيد في بقية الأبواب نفس جدا، تجد كتب أخرى في أبوابها يعني تغطي ما بعدها مهمة جدا. مثلا معجب بلدان الياقوت يكفيك فيما بعده، يعني في معرفة البلدان ومتعرفها ومواطنها معجم البلدان، هذا راس في بابه. ومثلا النهاية لابن الأثير في غريب الحديث والأثر هو راس في بابه، وانت ماشي يعني عليك بأمهات وكتب الأبواب تحرص كثير من العلم في كتاب واحد. فأنا أشجعكم وأنصحكم من الآن تقتنوا فرصة للادخال لهذا المعرض والشراء من هذا المعرض. يعني حاول تربي إخوانكم اللي يجون برا. إن أتوا الدور مثل من الخارج وخاصة من مصر يعني هي شيء عظيم. هو هذا الانفتاح يعني مفيد للذي يتوسع، لكن مشكلته أنه يأتون بالغفو السمين. بالغفو السمين يعني تأتي كتب خلال ما هي طيبة، كتب بعضها الحاد وبعضها. والرقابة مهما كانت لا بد تفوت شيء مهما كانت. ولا التناصح مهم يا اخوان. اذا وجدت من دور النشر بعضهم يبيع اشياء ما هي جيدة، خاصة ليقبح يعني في جناب الله عز وجل او في جناب النبي صلى الله عليه وسلم او في جناب الصحابة او نحو ذلك، يعني هذا نصح صاحب الدار ان كان مسلم. اما ان كان غير مسلم بعض الدور بعضهم زنادقة، يعني هم ما لا بعض يسمي بعض الدور بعضهم زنادقة، هم علمانيين يعلمون من ذلك في بلدانهم ويجي يشارك في اجل ربح لاقل، وبعضهم والله لا يربح. لكن هي سنة الحرب بين الحق والباطل، يأتي غصبا عن هؤلاء اهل السنة الذين في هذه البلاد مثلا حتى يعلن والمعرض مسموح، والمعرض دارة المعرض انها تعطيها المتر بألف، ادفع ألف وتعال سوي اللي تبغاه. والرقابة على كم كتاب، هو كل كتبه فاسدة لكن يأخذون يعني العنها وجنبوها على جنب، والباقي نفسه والباقي بلع. فمثل هذا اذا عرف عنه انه لا يعني زنديق لا ينتفع فيه النصيحة، هذا شيء هذا تخبر به ادارة المعرض. لكن اذا كان اخوك مسلم وما يعرف بهذا، مثل عنده كتاب كتابين وبعضهم ترى دار نشره ويطمع كتاب ترى ما يدريش فيه، ما يدري اما ثقة مثلا بالعنوان، ثقة بالمؤلف، ثقة ما يدريش فيه. ناصحوهم مجرد من هذا وانتصح كثير من الناس وينفع ان شاء الله به امم، وينفع الله بهذه النصيحة امم. ونحن يهمنا ان هذا الرجل صاحب الدار ما يتعنت ويرفض الحق ويرجع وينشر الاخوة في بلده هناك ولا في اي بلد ثاني، من هذا في اقتناما اللي يشارك في السعودية ويشارك في مصر وفي معرض القاهرة ومعرض المغرب ومعرض يشاركون. نحن يهمنا ان ينشر الكتاب مدام الكتاب فاسد. يهمنا نحن اليس هذا همنا؟ ان الدار الفساد ينقطع. ما همنا نحن نطفشه ولا نخلي ما يجي هنا مرة ثانية، لا نحن همنا هذا الشر في الكتاب ينتهي. وما عندهم من خير وشجعوا عليه وجزاك الله خير، وهذا عندك كتب فيها طيبة، لكن هذا ترى هذا فيه كذا. وعليكم بمسائل يعني المعروفة الواضحة. يعني لو جاء كتاب يبيح كشف الوجه للمرأة في المعرض، عرفتم؟ طبعا هذا القول ضعيف، لكن الرجل أتى بيبيعه ما يحتاج الإنكار في هذا الكتاب ككتاب آخر يقرر جواز التبرك بالموتى ودعاء الموتى والاستغاثة بهم. يا أخي هذا غير هذا، هذه مسألة خلافية يعني لابد نحتمل بعضنا بعضا فيها. ودعوا عليكم الحجة، هذا هو ليس هو مظلوم فيه، ما هو مظلوم فيه. لكن أما الثاني أعوذ بالله، الذي يقتلع أصل التوحيد من أصله، هذا الذي ينكر وهذا اللي عليه الحرب. فهذا هو المقصود بالإنكار، أن نحن نأتي أشياء واضحة لما فيها شك وبينه ونوضح لهم، وهذا لا بد ارتفع. والغالب يجي النصيحة إن شاء الله لا بقضاء الحاجة. هذا مناسب الآن ذكرنا هذا من الحاجة التي تقضى في المعارض، من الحاجة التي تقضى في المعارض إنكار الكتب الفاسدة. نعم. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله. لا يسألنا سنة حتى يكون الكلام متصل وما بقي إلا حوالي 4-3 دقائق، نقص عند هذا باب قضاء الحاجة. شفت أنا قلت لكم كان يعني سبحان الله العظيم كرنية من بأكثر من ذلك، لكن قدر الله ما شاء فعل. الكتاب منهج طويل ولا بد من ضيفه. وأخوكم يقول أنا لست سريع بالقراءة، شوف واحد ثاني سريع بالقراءة. اللي يعرف نفسه سريع بالقراءة مرة أخرى يأتي في المقدمة ويقرأ لنا. نريد واحد يقرأ سريع مثلا يقول ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يعني يقول بسم الله. أنا هوقفه المكان اللي أنا ساقف عليه سأوقفه، واللي ما بشي يمشي، عرفتم؟ مثل هذه القراءة. فالذي يعني يتكرم علينا مرة أخرى سريع بالقراءة يأتي في هذا المحل ويقرأ، لكن من الضروري جدا يأتي مثل هذه الطبعة. حتى إذا قلت له يقرأ الحاشية تكون واضحة عنده، الحاشية ما هي الشرح، ابدأ من الأول رابع سطر وكذا يكون واضح عنده. طيب أحد عنده سؤال؟ نعم تفضل. ايش ليه؟ ايش له؟ والله شوف يعني بعض يعني اهل العلم رام كتابة مذكرات وبعضها ترى موجودة في الكتب، حتى موجودة بعض الكتب اللي تباع الان في المكتبات بيان الكتب المهمة ونحوها، حتى بعضها يذكر الطبعات. لكن يا اخي كل واحد يعني انت لم تستغني بهذه القائمة عن سؤال من له معرفة بالطبعات، لم تستغني. احسن باب في معرفة الكتب اما تكون انت لك خبرة بالكتب وهذه تكون مكتسبة اذا فتح الله في اجلكم وتنوع يعني وطلعتم كان اطلاعكم واسع وتعرفتم على المحققين وزور النشر والطبعات وتعرفون أهمية الكتب، هذا عاد يأتي ان شاء الله. وحينئذ تستغني انت يعني بمعرفتك عن سؤال غيرك. والطريقة الثانية سؤال من له خبرة، ترى ما هل هالطريقين يعني ما تعرف الكتب بالتجربة ما التجربة ولا نشتري نشوف، ما تعرف بهذا. اما انت لك خبرة ومعرفة او تسأل من له معرفة وخبرة ويدلك على ذلك، ترى ما لها غير هذا، لا قائمة ولا غير قائمة. فانت اسأله وانا مستعد يا اخوان اي كتاب احد يسأل عنه او عن طبعته وخاصة اذا كان في يده، يعني بعضهم يروح يسجل قائمة ويتصل الكتاب الفلاني يقول يسأل الطبع، لا انت حاول لا تسأل بهالطريقة، اسأل وانت قائم على الكتاب، انت وجدت كتاب تريده قل وجدت الكتاب الفلاني الطبعة الفلانية هذه ايش رأيك فيها. احيانا يا اخوة يكون الكتاب ما هو طبعة جيدة لكن ليس له الا هذه الطبعة، ففرق بين طبعة جيدة وبين ليس له الا هذه الطبعة. إذا كان ليس له إلا هذه الطبعة عاد لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مثلك مثل غيرك كلكم تشتركون في هذه الطبعة. لكن أنصحكم يا إخوان بالطبعات القديمة مثل طبعات بولاق، مثل طبعات دار الكتب المصرية. نجيب المؤذن ثم نكمل. اللي يا إخوان أنا أخبرتكم أفيدنا حضور رسول الله، الذي يريد يخرج او يذهب لشيء يذهب لا يستأذن، لانه لن اكون انا احرص عليه منه من نفسه يعني على الفائدة. الذي يرى انه طفشان حوشان فيه نوم يبغى يروح ما عيت محاضرة لا سهل عليه، لن الومه ولا التحضير عندي عادي يعني ما هو ده تهمية، لانه انا قلت لك لن اكون انا احرص عليك من نفسك في الفائدة. اللي يجلس سيستفيد يجلس يستفيد، واللي هو يعني انت ابخس بنفسك. فلو يذهب يتوضا يذهب اي مكان انا ما عندي مالك. وقفنا عند بولاق صح؟ اي من يعرف بولاق؟ ها؟ اي مصر، هذه منطقة اصلا اسمها منطقة بولاق، كان فيها مطبعة كان اسمها المطبعة الاميرية، انشأها ايام الملكية في مصر امراء مصر، فسارت وكانت خاصة بالجناح الملكي، فسارت سمت الطبعة المطبعة الاميرية ببولاق كذا، وحين يقولون مطبعة بولاق او طبعة بولاق خلاص هي المقصودة بها، فما مقفلت المطبعة من زمان من فترة هذه. والثانية دار الكتب المصرية، دار الكتب المصرية يعني هذا الخديوي اسماعيل هو اللي انشأها. هذه يا أخوان المطبعتين إذا وجدتم لها شيء لا تفرطوا فيه، لا تفرطوا فيه، طبعتها صحيح قديمة. أما دار الكتب طبعتها راقية والله إلى الآن ما في مثلها. لو شفتوا طبعات دار الكتب الأصلية، طبعة دار الكتب المصرية الأصلية، طبعا دار الكتب مملئة إلى الآن ترى، لكن طبعا الصف اختلف والنوعية اختلفت. نتكلم عن الطبعات القديمة يعني لها 70 سنة 60 سنة 50 سنة نحو ذلك، طبعة قديمة شيء روعة شيء مذهل في عالم الطباعة. أما من ناحية المادة العلمية فهي قوية، من ناحية جودة الطبع إتقان ما بعد إتقان، إخراج الصف الحرف الورق يعني إيش تقول كل ما شئت، حاجة روعة. لو وقعت في أيديكم الطبعات الأصلية لدار الكتب المصرية فمن الحماقة أن تفوتوها. تعرفون من الحماقة لو جث كتاب هذا طبعة دار الكتب المصرية وهذا كتاب ملون أخضر وأحمر كب هذا كب كب كب خذ الكتاب على دار الكتب المصرية، عرفتم؟ أو شيء الأظهر ما كثيرة قليلة، لكن طبعت يعني كتب مطولة كثيرة، وإنتاجها لأجل أسر الطباعة قديما، وقلة العلماء اللي كانوا قائمين عليها، وكانت وقت مصر هذا حرب، ولهذا الورق كان وقته يعني الورق كان في هذه الدار يخزن، لكن بعض المطابع اللي كانت في عهد الحروب نحوها تجدها وقت السلم أوراق جيدة استيراد، وقت الحرب ما في استيراد، يأخذ من ورق الجرائد، فتحصل مثلا المجلد الأول والثاني ورق جميل، المجلد الثالث والرابع ورق إيش هذا الورق، هو نفس ورق طبعة أصلية، لكن السبب تخالط السلم والحرب. وهذا يجوز في الفتح الرباني بالساعاتي، شرح مسلم أحمد رحمه الله، تعرفون الساعاتي هذا والد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، والده كان من علماء الحديث، هو شرح كتاب مسلم أحمد في كتاب، هو عاد ترتيبه حسب الموضوعات وشرحه، سماه الفتح الرباني في شرح مسلم الإمام أحمد محمد الشيباني، كتاب مشهور معروف كتاب يباع إلى الآن. هذا لو شفت طبعة الأصلية تجد مثلا 10 مجلدات الأولى ورق ثقيل وممتاز، والباقي ورق يعني والطباعة مش جيدة، تحصلهم ونبهوا في أحد الطبعات قالوا نعتذر لقرائنا الكرام عن رداءة الطبع ورداءة والسبب الحرب التي كانت قائمة، يعني هذا تأقلم مع الحرب. بولاق يا إخوة، بولاق كانوا قائمين عليها علماء، يعني علماء من أهل العمائن، كان الواحد ما يخرج من عنده الكتاب إلا وهو في غالب ظنه أنه يخرج من الغرب. يا إخوان تقرأون في بولاق، مع أنه شوف خالية الطبعة بولاق، الله طبعة ده كتب، لا طبعة بولاق خالية من علامات الترقيم. إيش علامات الترقيم؟ الفواصل، فاصلة منقوقة، نقطتين، أقواس، هذه مرة بداية أول سطر مرة ما في الكلام، مرة بعض ورا بعض، كان يستخدم مخطوط، شو مخطوطات أول كان يبدأ من أول سطر ويتصل الكلام ولا يقف، ما يقدر ينتهي الكلام يحط نقطة ويبدأ من أول، ما في، ليش؟ خشية أن يأتي أحد فيزور الخط ويضيف، فيجعلون كلام متصل حتى يقاربون بين الأسطر، ما يجعلون فراغ، يقاربون حتى لا أحد يضع شيء بين الأسطر، فيظنه قارئ النسخة من المؤلف لحق، وهو ليس بلحق، إنما هي إدخال من أحد القراء، فكانوا يفعلون هذا في المخطوطات، السطور متقاربة والخطوط جدا ما يضعون فراغ السطر ومتقاربة جدا جدا، ونهاية المخطوطات كلها رصة واحدة، الأسطر والخط كله رص واحد. بولاق كذلك لأنهم كانوا في غنى عن ذلك، لكن لأنهم توجهوا لطباعة الكتب الضخمة الكبيرة، فقالوا إذا نحن رأينا علامات الترقيم من أول سطر لا رأى كيف يصير، يعني مثلا إيش طبعة بولاق؟ أحد يعرف شيء كتبه؟ ها؟ صح، حسن طبعة البخاري، وطبعة الفتح الباري أيضا طبعة بولاق، وطبعة رشاد الساري، وطبعوا كتاب الجامع القرطبي، وطبعوا كتاب سلمك الله رسالة العرب والمخصص ابن سيدة، طبعوا حاشة ابن عابدين، فتح القدير ابن همام، وطبعوا أما قلت الحنفية كثير طبعوها بولاق، كتب ضخمة 10 مجلدات كبيرة بهذا الحجم، قالوا لو رعينا على مكتب خطبه، وأصلا في القديم كانت المادة شحيحة، وكان منهم ينتقل أصدق المجلد كان يباع بعشر قروش، الآن المجلد طبعة بولاق لو أحد وجدها المجلد الواحد بمئة ريال رخيص، عشان رخيص يعني لو فوتك بمئة ريال مجلد، يعني لو عندك كتاب من 10 مجلدات فقط المجلد بمئة كم هذا يطلع رخيص، إذا كان بولاق فطبعا رخيص، طبعا هذا كان عن طبعة الأصلية، أما المصورات يعني مصورة عنها يروح يصوروها، مشكلة المطابع الحديثة إيش؟ لا أحد يريد ما أحد يريد يصور القديم، إن هذا رؤية قديمة يصور بها إن كان كتاب مهم، أما كان مو مهم خلاص مو مهم، يعني ملح العلم هذه مثل كتب الرحلات ونحوها والتراجم اللي هي ما هي مهمة، يعني هذا مو مهم، لكن بعض الكتب مهمة، يعني مثلا كتاب الجامع القرطبي طبعة دار الكتب طبعت في 20 مجلد من قطع كبير، هذا إذا وجدها أحدكم ما يفرط فيها، ولم تظهر إلى الآن طبعة جيدة، الجامع القرطبي أفضل طبعة طبعت، يقول كانوا علماء قائمين عليها، يعني علماء، ولا تقرب بالعشر 20 صفحة ما في حرف غلط، حرف واحد ما فيه غلط، هذا مخرج متقن ما هي العلم، فيعني مثل هذه ولهذا لاقت قبول عند أهل العلم ولهذا طبعاتها نادرة وغير موجودة. أما الطبعات التجارية فاحذروا منها، يعني حذر شديد شديد جدا احذروا منها. يعني مثلا هذول حقهم بيروت احذروا منهم، لا أحد يشتري إلا بعد أن يسأل سؤال، يعني سؤال أكيد عنها، ولا غالبها التجارة ما هي غالبة. ها أبو محمد، كتب ايه؟ والله للأسف هو الحمد لله بدأت تحيا في معارض، في معارض هنا في السعودية بدأت تحيا، يعني معرض الرياض، معرض جدة، بدأ تأتي بعض هذه الكتب، لأنها أصلا مكلفة. يعني أنت عارف متى تحصل للكتب؟ تحصلها إذا مات واحد هنا ولا هنا وعنده هذه الكتب، يقوموا الكتبيين دول اشتروها ويجربوها. إذا ما حد مات وابقاهم الله حيا بقيوا يعني هنا في الحلوقة، ما نحصل الكتب هذه. فنحن ما نستفيد، اللي نريد الكتب هذا نبحث عنها إلا إذا مات أحدهم، ولا إذا ما مات ما استفدنا، لأن انتهت، ما في الآن. يعني ينظر إنك تجد نسخة نظيفة خام مطبقة كما هي، كل ملزمة مطبقة، عند من النادر. لكن الحمد لله بدأت تحيا الآن من جديد، بدأ يعني ناس من عندنا يروحوا يتابعوها هناك ويجيبوها، لكن مشكلتهم مغلوانين. ودحين لو سمعوا، دحين سمعوني مثلا في الانترنت هيقولوا سوي دعاية ضدنا، لكن هذه الحقيقة. يعني تخيلوا، يعني أنا رحت مصر، رحت مرتين، ورحت الشام لأجل الكتب. فتخيلوا يا أخوة، كتاب بهذا الحجم في مصر تشتري باثنين جنيه، مو كتب قديمة، يعني له 70 سنة مطبوع، مو كتب قديمة، يعني ما هو من الكتب اللي هي أصلية، لا من الملح، لكنه كتاب نادر طبعته الأصلية ونظيف، تشتري بجنيهين، 5 جنيه ما يزيد. هذول يأتون به 150 170 130، يعني هذا يعني فرق كبير، ولا من فرق كبير. نحن نتكلم معهم في هذا الموضوع، ما تجارة، هو حبات تشتري يشتري، ما حبات تشتري يترك في غيرها يشتري، هو صادق في غيرها يشتري. والمشكلة يا أخوان، بعض الكتب بلغت مبلغا فاحشا. يعني أذكر في مدينة مرة واحد مات أبوهم، عيال، هذا العيال البررة بالآباء، أخذوا عنده كم كرتون كتاب، أخذوها وباعوها في الحراج. من يدام في الحراج؟ البنقالة، اشترها واحد بنقالي، فعرضها وإذا فيها من بينها كتاب مثل هذا الحين بالضبط. فجاء إليه رجل شافه، لما جابه انبهر، يعني كان يريد كتاب غريب من زمان، كتاب قديم، أنا حقيقة ما أعرف عنوانه. فقال له بكم؟ قال له هذا الحين، هذا الحين ضرب له سعر عالي مرة، قال له 10 ريال، يعني 10 شوفه كبيرة الحين. قال له طيب 10 ريال، وهو لسه يعني واقف. جاء واحد ثاني قال له أنا بهذا بكم؟ قال له خلاص أنا اشتريت 10. قال ما في شيء اشتريت، لسه ما دفعت، أنا أعطيك 50 ريال. هذا ما يجوز، بيع على بيع الأخ على بيع أخي. قال له، قام هذا الثاني الأول، طبعا الأول ايش يقول له؟ قال أنا أعطيك 100، أنا أعطيك 100 ما تبي أنا أخذها. قال أنا أعطيك 150. طبعا من اللي منبهر فيهم؟ البائع. يطالع في هذا، هذا يقول 150، يطالع في هذا يقول له 200، يقول له ها ترى زودني 50، يقول له 250، ترى زود عنا 50 ريال كمان. يا أخوان، وصلوا الكتاب إلى 1250 ريال، وهو كان راضي ب10 ريال. سبحان الله، شوف كيف الآن هذا اللي البنكالي ما هو مصدق، معقول كتاب 10200؟ فهو قفل الكراتين، قال مدام كذا أنا معايا كنز عظيم، ما داري الحين. وصار يبيع الكتاب 200، ترى من الأول هي كلها، مع أنه هو مشتريها بنصف ريال بريال، من غير يبيعها بهالطريقة. هو لا شك هو لابد يشتري بهالطريقة، لأنه لما تشتري شيء لبيع له، مو بنشتري انتقاء، بس هو يعني هو ما يفهم هذا السوق، هو أي شيء في السوق يشتريه ويبيعه، وهذا يعني شغلته. لا شك اللي تنتقي الكتاب اللي ينتقى، مو بالكتاب اللي يشتريه بالكرتون، يعني أنا هات لي كرتون زي ما هو. فالذي يعني أجعل هؤلاء يطمعون أنهم وجدوا من ينافس ومن يدفع، لو أنه وجدوا السوق وجدوا من يطمعهم في هذا. أنا كنت مرة عند أحدهم في الرياض، فجاء إليه رجل والله ليس سماه سماه علم، أقطع بذلك، ثم سأل صاحبه هذا ما يضاح للعلم أصلا. يأتي للكتاب، كان هو تاريخ بن جرير الطبري، طبعة قديمة، طبعة خيرية قديمة، يعني الطبعة لها حوالي 130 صحيفة مطبوعة الكتاب. بس هذا رجل ممن فتح الله عليه، وهذا الرجل يعرف لهذول الأشكال، راح جلد وتجليد ورق فرنسي وأركان وتيكت وأشياء يعني، وجابها والتيس بعمدتين، إيه كان بألف قال له 3000، وهذا ما عنده والله الكتاب 3500، أهم شيء نظيف قال له نظيف، والله نحط لك في الدرج منظر على كيف بتحط الضوء عليه، والله اشترى يا أخوان لأجل المنظر. وقال لي ثم قال لي قلت اتق الله يا أخو هذا علم ما أتوع لهؤلاء، قال شوف هذا أنا كتبه في 1000 لكن أعرف هذا هجبع ثلاثة وخمسمية ثلاثة وخمسمية أنا أعرف هو يبغاني أجيب كتب منظرة، فأنا نصحته وعطته في ذلك، فقال لا تعال أوريك واحد لا يبين مجلسه إلا بالمخطوطات مو كتب مخطوطات. قلت يلا والله وراني عند أحد تجار العقار، دخلنا مجلسه، مجلسه يا أخوان أكبر من هذه القاعة، حتى المنطدة والأركان والله مخطوطات، بعدين ياخذ المخطوطات النظيفة يعني المرتبة المنظمة المنظفة، وحط واحدة كده وواحدة كده والثانية كده والثالثة موظفها كده، واشتري تاجر يعني ما شاء الله فاتح الله عليه. طيب هذه الآن أولى بها أهل العلم يا أخوان، وبعضها نفيس يعني، رأيت أن الكتاب عنده مخطوط نفيس جدا، كتب بعد حياة المؤلف بستين سبعين سنة كتب من كتب الأصول. طيب هذا أولى بها للعلم مش المنبر هذه، لكن هذول الكتبيين وجدوا من يدفع لهم ومهم وديعوا يوضحوا مهم من بعد ذلك. طيب ها السؤال الأخير تعليق ها ايش بو دار الكتب المصرية ان وجدتها في المعرض ترقد تجدها، لانه دار الكتب المصرية الان جاها دعم وبدأت تعيد تصوير الكتب القديمة، يمكن تحصلوها في المعرض، لا تفوتها. 26 شوال حسب ما أخبرنا، انت غير يصير خير اسبوعين يعني. هو ما ها وهذا السؤال دار الكتب المصرية لا هذه الآن موجودة، لأن لو طلبت مصر موجودة، وإن شاء الله تجي المعرض إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى